السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة تفسير الطبري رحمه الله، وقد وصلنا بحمد الله إلى الجزء الرابع صفحة 435 عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. معنا الأستاذ، تفضل. أحد من الشباب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ما اسمك أخي الكريم؟ أحمد يا شيخ. أحمد، تفضل أستاذ أحمد، الله يرضى عنك. تفضل بالقراءة. قال رحمه الله: القول في تأويل قولهم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني تعالى ذكره بقوله ألم تر يا محمد بقلبك فتعلم بخبري إياك يا محمد إلى الملأ، يعني إلى وجوه بني إسرائيل وأشرافهم ورؤسائهم من بعد موسى، يقول من بعد ما قبض موسى فمات، إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فذكر لي أن النبي الذي قال لهم ذلك شمويل بن بال بن علقمة بن يرخان، يوصل نسبه إلى لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. قال حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن وهب بن منبه، حدثني أيضا من المثنى بن إبراهيم بالإسناد. نعم، وقال الصمد بن معقل. نعم، وقال آخرون بل الذي سأله وقال آخرون بل الذي سأله قومه من بني إسرائيل أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله يوشع بن نون ابن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. حدثني بذلك الحسن بن يحيى بالإسناد إلى قتادة في قوله: وقال لهم نبيهم، قال: كان نبيهم الذي بعث موسى يوشع بن نون، قال: وهو أحد الرجلين الذين أنعم الله عليهما. نعم، نلاحظ أن احنا عندنا الآن الله تبارك وتعالى لم يعين اسم هذا النبي الذي قال له الملأ، يعني سألوه أن يجاهدوا في سبيل الله، يعني أنهم أرادوا ملكا أن يبعث لهم ملكا حتى يقاتلوا في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى لم يعين اسمه، لكن وردت روايات أنه شمويل أو أنه يوشع ابن نون. ونلاحظ أن الطبري رحمه الله لم يرجح، لأن هذا الأمر ليس فيه حجة، يعني ليس فيه حجة تقضي بمن هو، وكذلك يعني يتم بيان الآية بدونه، يعني لا يلزم أن يعلم اسم هذا النبي. تفضل. وأما قوله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فاختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله سأل الملأ من بني إسرائيل نبيهم ذلك. فقال بعضهم كان سبب مسألتهم إياه ما حدث نبي محمد بن حميد بالإسناد عن وهب بن منبه قال: خلف بعد موسى في بني إسرائيل يوشع بن نون يقيم فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه الله، ثم خلف فيهم كالب بن يوفنة يقيم فيهم التوراة وأمر الله حتى قبضه الله تعالى، ثم خلف فيهم حزقيل بن بوزة وهو ابن العجوز، ثم إن الله قبض حزقيل وعظمت في بني إسرائيل الأحداث ونسوا ما كان من عهد الله إليهم حتى نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله، فبعث الله إليهم إلياس بن تسبي بن فنحاص بن العيزار ابن هارون ابن عمران نبيا، وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التوراة، وكان إلياس مع ملك من ملوك بني إسرائيل يقال له أحاب، وكان يسمع منه ويصدقه، فكان إلياس يقيم له أمره، وكان سائر بني إسرائيل قد اتخذوا صنما يعبدونه من دون الله، فجعل إلياس يدعوهم إلى الله وجعلوا لا يسمعون منه شيئا إلا ما كان من ذلك الملك. والملوك متفرقة بالشام، كل ملك له ناحية منها يأكلها، فقال ذلك الملك الذي كان إلياس معه يقوم له أمره ويراه على هدى من بين أصحابه يوما يا إلياس، والله ما أرى ما تدعو إليه الناس إلا باطلة، والله ما أرى فلانا وفلانا يعبد ملوكا من ملوك بني إسرائيل قد عبدوا الأوثان من دون الله إلا على مثل ما نحن عليه، يأكلون ويشربون ويتنعمون مملكين، ما ينقص من دنياهم أمرهم الذي تزعم أنه باطل، وما نرى لنا عليهم من فضل، فيزعمون والله أعلم أن إلياس استرجع وقام شعر رأسه وجلده، ثم رفضه وخرج عنه، ففعل ذلك الملك فعل أصحابه، عبد الأوثان وصنع ما يصنعون، ثم خلف من بعده فيهم اليسع، فكان فيهم ما شاء الله أن يكون، ثم قبضه الله إليه، وخلفت فيهم الخلوف، وعظمت فيهم الخطايا، وعندهم التابوت يتوارثونه كابرا عن كابر، فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وكانوا لا يلقاهم عدو، فيقدمون التابوت ويزحفون به معهم إلا هزم الله ذلك العدو، ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاء، وكان الله قد بارك لهم في جبلهم من إيلياء لا يدخل عليهم عدو ولا يحتاجون معه إلى غيره، وكان أحدهم فيما يذكرون يجمع التراب على الصخرة ثم ينبذ فيه الحب فيخرج الله ما يأكل سنته هو وعياله، ويكون لأحدهم الزيتونة فيعتصر منها ما يأكل هو وعياله سنته، فلما عظمت أحداثهم وتركوا عهد الله إليهم نزل بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا معهم التابوت كما كانوا يخرجونه، ثم زحفوا به فقوتلوا حتى استلب من بين أيديهم، فأتى ملكهم إيلاء فأخبر أن التابوت قد أخذ واستلم، فمالت عنقه فمات كمدا عليه، فمرج أمرهم عليه ووطئهم عدوهم حتى أصيب من أبنائهم ونسائهم، وفيهم نبي لهم قد كان الله بعثه إليهم، فكانوا لا يقبلون منه شيئا يقال له شمويل، وهو الذي ذكر الله لنبيه محمد، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى قوله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يقول الله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم إلى قوله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نعم. طيب، هو الآن ذكر رواية كما اتفقنا في الروايات عن بني إسرائيل. طبعا من أهم الفوائد اللي احنا نقيدها إن احنا نجمع أسماء من تروى الإسرائيليات من طريقهم. عندنا هنا وهب بن منبه وكذلك محمد بن إسحاق سيأتي بعد ذلك. مثل هذه الروايات كما ذكرت لكم بالدرس الفائت أنها روايات أذن النبي صلى الله عليه وسلم في رواياتها، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكنه قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فلو لم يكن في التحديث عنهم فإذا ما أذن وما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عنهم، ولو كان كل ما يقولونه صدقا لم يقل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فبالتالي هذه الروايات تروى، يعني جائز أن تروى هذه الروايات في الآيات. وعموما هذه الروايات يعني تتم الآية بدونها، يعني يتم الاعتبار من الآية بدونها، يعني سواء علمنا هذه التفاصيل أو لم نعلمها، علمنا هذه الأسماء أم لم نعلمها، الاعتبار من القصة واضح أنهم سألوا الله تبارك وتعالى شيئا ثم بعد ذلك ما طلوا في الاستجابة واختلقوا الأعذار وتعنتوا في السؤال كما سبق في قصة البقرة. فالشاهد أن هذه الروايات تروى وتعلم، لكن هل الاعتبار من القصة يتوقف عليها؟ لا، الأقرب أن الاعتبار بالقصة يعني يتم بدونها ولكنها تفاصيل زائدة. فأرى أن احنا يعني الطلاب المفروض يقرؤوها، أنا عن نفسي قرأتها كاملة، يعني حينما كنت أقرأ تفسير الطبري لم أفوت منها شيئا لأني أحب أن أتعلم ذلك، ولكن أرى أن احنا يعني يمكن أن احنا نكمل رواية ابن إسحاق فقط لكن نقف عندها إن شاء الله، بمعنى أن احنا يمكن أن تقرأوا أنتم هذه الروايات بعد ذلك. كمل قال ابن إسحاق. قال ابن إسحاق فكان من حديثهم فيما حدثني به بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أنه لما نزل بهم البلاء ووطئت بلادهم كلموا نبيهم شمويل بن بالي فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وإنما كان قوام بني إسرائيل الاجتماع على الملوك وطاعة الملوك أنبياءهم، وكان الملك هو يسير بالجموع والنبي يقوم له أمره ويأتيه بالخبر من ربه، فإذا فعلوا ذلك صلح أمرهم، فإذا عتت ملوكهم وتركوا أمر أنبيائهم فسد أمرهم، فكانت الملوك إذا تابعتها الجماعة على الضلالة تركوا أمر الرسل، ففريقا يكذبون فلا يقبلون منه شيئا وفريقا يقتلون. فلم يزل ذلك البلاء بهم حتى قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقال لهم إنه ليس عندكم وفاء ولا صدق ولا رغبة في الجهاد. فقالوا إنما كنا نهاب الجهاد ونزهد فيه أن كنا ممنوعين في بلادنا لا يطأها أحد فلا يظهر علينا فيها عدو، فأما إذ بلغ ذلك فإنه لا بد من الجهاد، فنطيع ربنا في جهاد عدونا ونمنع أبناءنا ونساءنا وذرارينا. نعم، هو واضح أن هو الروايات بعد ذلك بتتسلسل في الأحداث. فطيب طيب خلينا في القول الثاني. وقال آخرون كان سبب مسألتهم نبيهم ذلك ما حدثني به موسى بن هارون بالإسناد إلى السدي قال. يبقى عندنا السدي أيضا ممن يروي روايات عن بني إسرائيل، وسبق عندنا ابن عباس وغيرهم. تفضل. قال كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة، وكان ملك العمالقة جالوت، وأنهم ظهروا على بني إسرائيل فضربوا عليهم الجزية وأخذوا توراتهم، وكانت بنو إسرائيل يسألون الله أن يبعث لهم نبيا يقاتلون معه، وكان سبط النبوة قد هلكوا، فلم يبق منهم إلا امرأة حبلى فأخذوها فحبسوها في بيت رهبة أن تلد جارية فتبدلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها، فجعلت المرأة تدعو الله أن يرزقها غلاما فولدت غلاما فسمته شمعون، فكبر الغلام فأسلمته يتعلم التوراة في بيت المقدس، وكفله شيخ من علمائهم وتبناه، فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبيا أتاه جبريل والغلام نائم إلى جنب الشيخ، وكان لا يتمن عليه أحدا غيره، فدعاه بلحن الشيخ ياشماول، فقام الغلام فزعا إلى الشيخ فقال يا أبتاه دعوتني، فكره الشيخ أن يقول لا فيفزع الغلام، فقال يا بني يرجع فنام، فرجع فنام، ثم دعوه ثانية فأتاه الغلام أيضا فقال دعوتني، فقال ارجع فنام، فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني، فلما كانت الثالثة ظهر له جبريل فقال اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة ربك فإن الله قد بعثك فيهم نبيا، فلما أتاهم كذبوه وقالوا استعجلت بالنبوة ولم تئن لك، وقالوا إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله آية من نبوتك، فقال لهم شمعون عسى إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قال أبو جعفر وغير جائز في قول الله تعالى ذكره نقاتل في سبيل الله إذا قرئ بالنون غير الجزم على معنى المجازاة وشرط الأمر، فإن ظن ظان أن الرفع فيه جائز وقد قرئ بالنون بمعنى الذي نقاتل به في سبيل الله فإن ذلك غير جائز، لأن العرب لا تضمر حرفين، ولكن لو كان قرئ ذلك بالياء لجاز رفعه، لأنه يكون لو قرئ كذلك صلة للملك، فيصير تأويل الكلام حينئذ ابعث لنا الذي يقاتل في سبيل الله كما قال تعالى ذكره وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، لأن قوله يتلو من صلة الرسول. نعم، هو يريد أن يقول هنا إن ابعث لنا ملكا نقاتل، أن نقاتل هذه جواب الطلب، زي ذروني أقتل موسى، فهو يريد أن يقول إنها لا يصلح فيها الرفع هنا. تفضل. القول في تأويل قوله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا الآية، يعني تعالى ذكره بذلك، قال النبي الذي سألوه أن يبعث لهم ملكا يقاتلوا في سبيل الله هل عسيتم هل تعيدون إن كتب، يعني إن فرض عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني ألا تفوا بما تعيدون الله من أنفسكم من الجهاد في سبيله، فإنكم أهل نكث وغدر وقلة وفاء بما تعيدون. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، يعني قال الملأ من بني إسرائيل لنبيهم ذلك وأي شيء يمنعنا أن نقاتل في سبيل الله عدونا وعدو الله، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بالقهر والغلبة. فإن قال لنا قائل وما وجه دخول أن في قوله وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وحذفه من قوله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم، قيل هما لغتان فصيحتان للعرب تحذف أن مرة مع قولها ما لك، فتقول ما لك لا تفعل كذا بمعنى ما لك غير فاعله، كما قال الشاعر ما لك ترغين ولا ترغو الخلف. وذلك هو الكلام الذي لا حاجة بالمتكلم به إلى الاستشهاد على صحته لفشو ذلك على ألسنة العرب. وتثبت أن فيه أخرى توجيها لقولها ما لك إلى معناه إذ كان معناه ما منعك، كما قال تعالى ذكره ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ثم قال في سورة أخرى في نظيره ما لك ألا تكون مع الساجدين، فوضع ما منعك موضع ما لك وما لك موضع ما منعك لاتفاق معنييهما وإن اختلفت ألفاظهما، كما تفعل العرب ذلك في نظائره مما تتفق معانيه وتختلف ألفاظه، كما قال الشاعر يقول إذا قلولا عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم، فأدخل في دائم الباء مع هل وهي استفهام، وإنما تدخل في خبر ما التي في معنى الجحد لتقارب معنى الاستفهام والجحد. يعني هو يريد أن يقول هنا أن كلمة ما لك أو كلمة ما لنا جاء في ما لنا الأولى ما لنا ألا نقاتل، يعني أن لا ففيها أن، لكن مثلا في الآية الثانية وما لكم لا تؤمنون لم يقل وما لكم ألا تؤمنوا، وما لكم ألا تؤمنوا، وهو بيقول إن كلاهما جائز، كما قال الله سبحانه وتعالى ما منعك ألا تسجد، يعني ما لك لا تسجد، لماذا لا تسجد يعني، فهو يقول إن ما منعك هنا أتت في موضع ما لك، تمام، فيمكن أن تضع فيها أن ويمكن ألا تضع فيها أن. ماشي، طبعا هو أخذ هذه الفكرة من الفراء في كتاب معاني القرآن. تفضل. وكان بعض أهل العربية يقول أدخلت أن في ألا تقاتل لأنه بمعنى قول القائل ما لك في ألا تقاتل، ولو كان ذلك جائزا لجاز أن يقال ما لك أن قمت وما لك أنك قائم، وذلك غير جائز لأن المنع إنما يكون للمستقبل من الأفعال، كما يقال منعتك أن تقوم ولا يقال منعتك أن قمت، فلذلك نعم. قيل ما لك ألا تقوم ولم يقل ما لك أن قمت. أيوة ممتاز. طيب طبعا هو أخذ هذا أيضا، هذا هو كلام الكسائي، هذا الكلام الذي ذكره هو كلام الكسائي ورده الفراء، فهو أخذ يعني هذا الفصل من الفراء اللي هو الفصل، هذا الفصل اللغة، وإحنا اتفقنا أن الطبري رحمه الله يعني ذكر في كتابه كثيرا أقوال الفراء وأبي عبيدة معمر بن مثنى والأخفش الأوسط، لكنه لا يعزو إلا في النادر، لا يعزو إلا في النادر، ومن يريد أن يراجع هذا يراجع كتاب معاني القرآن للفراء أو مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى وغيرها من الكتب التي تهتم بذكر أقوال اللغويين في الآيات. ماشي تفضل. وقال آخرون منهم وهو الأخفش أنها هنا زائدة بعد ما لنا، كما تزاد في معنى القرآن للأخفش قال كما تزاد بعد لما كما بعد تزاد لما. بعد لما ولو نعم كما تزاد بعد لما ولو كما تزاد بعد لما ولو هنا يعني انت رجعت الكتاب سقط. نعم رجعته وجدت كما تزاد بعد فلما ولما ولو بعد فلما ولما ولما ولو ولما ولو ايوه تمام فلما ان جاء البشير ولما ان جاءت رسلنا لوطا نعم هكذا طبعا قوله بزيادة نعم لأن هم يعني يدعون أن في قول الله عز وجل فلما أن جاء البشير أنها زائدة، وهذا ليس صحيحا، لأن كلمة فلما أن جاء البشير تدل على أن أول وقت مجيئه فعل كذا، يعني لو قال فلما جاء البشير ممكن يكون البشير جاء وجلس وبعد كده حصل أنه ألقاه على وجهه مثلا، لكن لما قال فلما أن جاء البشير أن جاء البشير يعني معناها في أول مجيئه، واضح، ففي فرق، فهم هو بيزعم أن هي زائدة، وإحنا ذكرنا قبل ذلك قاعدة في أنه لا يوجد في القرآن كلمة زائدة بحيث أن يكون وجودها كعدمها، وذكرت لكم كتابا نفيسا لابن تيمية في ذلك. طيب أكمل. وقال آخرون منهم أنها هنا زائدة بعد ما لنا كما تزاد بعد لما ولو، وهي تزاد في هذا المعنى كثيرا. قال ومعناه وما لنا لا نقاتل في سبيل الله، فأعمل أن وهي زائدة. وقال الفرزدق لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها إلي لامت ذو أحسابها عمر. والمعنى لو لم تكن غطفان لها ذنوب لا ولا زائدة ولا زائدة فأعملها. وأنكر ما قال هذا القائل من قوله الذي حكينا عنه آخرون، وقالوا غير جائز أن تجعل أن زائدة في الكلام، وهو صحيح في المعنى وبالكلام إليه الحاجة. قالوا والمعنى ما يمنعنا ألا نقاتل، فلا وجه لدعوى مدع أن زائدة وله معنى مفهوم صحيح. نعم، يعني هو يريد أن يقول إن ما لنا يعني ما يمنعنا، فإذا قلنا ما يمنعنا يبقى يجب أن نضع أن. فهو ينكر قول الأخفش في أن هذا الحرف زائد. وبصراحة يعني أنا أتصور أن يعني ما أجرأهم أن يقولوا إن هذا الحرف زائد، يعني وجوده كعدمه، يعني أرى ذلك أمرا منكرا بأن يكون يعني زي كما قالوا مثلا ليس كمثله شيء، معناها ليس مثله شيء، نفس الشيء كمثل تخالف كمثل مثل، في فرق بين كمثل ومثل، كما قال الله كأمثال اللؤلؤ المكنون. فكلمة كمثل تأتي فيما يشابه الشيء ولكنه من غير جنسه، يعني من غير نوعه. إن شاء الله لما نأتي عليها نفصل فيها الكلام إن شاء الله. طيب تفضل. قالوا أما قوله لو لم تكن، قالوا وأما قوله لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها، فإن لا غير زائدة في هذا الموضع لأنه جحد، والجحد إذا جحد صار إثباتا. قالوا فقوله لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها إثبات الذنوب لها، كما يقال ما أخوك ليس يقوم بمعنى هو يقوم. وقال آخرون معنى قوله ما لنا ألا نقاتل ما لنا ولألا نقاتل، ثم حذفت الواو فتركت كما يقال طبعا في الكلام. تلاحظون أنه من أول ما بدأ في هذا البحث لا يمكن أن يذكر أثرا عن صحابي أو تابعي أو تابع تابعي، لا يمكن، لأن هذا الكلام إنما هو كان للغويين، يعني يتكلم فيه الكسائي، يتكلم فيه الفراء، يتكلم فيه أبو عبيدة، يتكلم فيه الأخفش، لكن هو لا يأتي بروايات عن الصحابة أو التابعين في مثل هذا الكلام، وإنما الذين عنوا بذلك هم من ذكرت من اللغويين. تفضل. وقال آخرون معنى قوله ما لنا ألا نقاتل ما لنا ولألا نقاتل، ثم حذفت الواو فتركت كما يقال في الكلام ما لك ولأن تذهب إلى فلان، فألقي منها الواو لأن أن حرف غير متمكن في الأسماء. وقالوا نجيز أن يقال ما لك ألا تقوم ولا نجيز ما لك القيام، لأن القيام اسم صحيح وأن اسم غير صحيح. وقالوا قد تقول العرب إياك أن تتكلم بمعنى إياك وأن تتكلم، وأنكر ذلك من قولهم آخرون. وقالوا لو جاز أن يقال ذلك على التأويل الذي تأوله قائل من حكينا قوله لوجب أن يكون جائزا ضربتك بالجارية وأنت كفيل، بمعنى وأنت كفيل بالجارية، وأن تقول رأيتك إيانا وتريد بمعنى رأيتك وإيانا تريد، لأن العرب تقول إياك بالباطل أن تنطق. قالوا فلو كانت الواو مضمرة في أن لجاز جميع ما ذكرنا، ولكن ذلك غير جائز لأن ما بعد الواو من الأفاعيل غير جائز له أن يقع على ما قبلها. واستشهدوا على فساد قول من زعم أن الواو مضمرة مع أن بقول الشاعر فبح بالسرائر في أهلها وإياك في غيرهم أن تبوح، وأن تبوح لو كان فيها واو مضمرة لم يجز تقديم في غيرهم عليها. وأما تأويل قوله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فإنه يعني وقد أخرج من غلب عليه من رجالنا ونسائنا من ديارهم وأولادهم ومنسبي، وهذا الكلام ظاهره العموم وباطنه الخصوص، لأن الذين قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا في ديارهم وأوطانهم، وإنما كان أخرج من داره وولده من أسر وقهر منهم. وأما قوله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، يقول فلما فرض عليهم قتال عدوهم والجهاد في سبيله تولوا إلا قليلا منهم. يقول أدبروا مولين عن القتال وضيعوا ما سألوه نبيهم من فرض الجهاد، والقليل الذي استثناهم الله منهم هم الذين عبروا النهر مع طالوت، وسنذكر سبب تولي من تولى منهم وعبور من عبر منهم النهر بعد إن شاء الله إذا أتينا عليه. نعم، نلاحظ من خصائص أنباء القرآن أو قصص القرآن أن الله تبارك وتعالى في بعض المواضع يذكر القصة مختصرة ثم بعد ذلك يذكرها مفصلة. فالله سبحانه وتعالى قال مثلا هنا: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هذا هو مختصر القصة، يعني هذا هو مختصر القصة في قصة بني إسرائيل الذين سألوا أن يبعث لهم ملكا. نفس ما جاء في قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا مختصر القصة. ثم قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهذا الإجمال، يعني الإجمال في القصة، يعطيك أعظم موضع عبرة في هذه القصة، تمام؟ ثم بعد ذلك يأتي التفصيل. فالإجمال في هذه القصة خلاصته أن هؤلاء لا يفون بالعهد، بمعنى أنهم هم الذين سألوا، هم الذين قالوا لنبيهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما كتب، هو نفسه قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني أنتم معروفون بذلك، بنكث العهود وأنكم ترجعون في كلامكم تماطلون ونحو ذلك. قالوا: وما لنا أن نقاتل. إلى أن قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال، يعني لما جاءت ساعة التكليف، تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هكذا انتهت القصة. هذه خلاصة القصة، ثم سيأتي تفصيل القصة. يبقى أنت الآن عندك شاهدان في هذا الأمر، وهو الإجمال بعد التفصيل. عندك شاهد في سورة الكهف، وعندك الشاهد الآخر هنا في قصة طالوت وجالوت. تفضل. يقول الله تعالى ذكره: والله عليم بالظالمين، يعني والله ذو علم بمن ظلم منهم نفسه فأخلف الله ما وعده من نفسه وخالف أمر ربه فيما سأله ابتداء أن يوجبه عليه. نعم، لاحظ هنا أن هذا يشبه النذر ويشبه العهد، أو هو عهد. يعني الإنسان يلزم نفسه، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، إلى آخر الآيات. ولقد كنتم كذلك، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وكالرجل الذي قال: لئن آتنا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن هذا أصل مهم في القرآن، وهو ألا يوجب الإنسان على نفسه. لذلك كان النذر منهيا عنه وكان مكروها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وحتى الله سبحانه وتعالى لما مدح الذين يوفون بالنذر، مدح من يوفي بنذره، لم يمدح أصلا النذر. واضح؟ كما أننا نمدح من تاب من الذنب ولا نمدح الذنب نفسه. واضح؟ فهذه فكرة مهمة جدا، وأنا أرى أن هذه القصة هي قصة عامة في الناس، قصة من يطلبون الأشياء، من يطلبون البرامج، من يطلبون من يحفظهم القرآن، من يطلبون من يعلمهم العربية، من يطلبون مثلا من يفتح لهم مشروعا وهكذا. فإذا بدأ العمل بدأوا يقلون، وكثير منهم يعني ينكث العهد ولا يثبت. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة، يعني لها فوائد كثيرة. من أعظم هذه القصة ألا يوجب الإنسان على نفسه، والأمر الثاني أن يلتزم بالعهد الذي أوفاه، والأمر الثالث أن كل إنسان ممتحن. يعني إحنا نلاحظ أنهم امتحنوا بأمرين، يعني امتحنوا بأكثر من أمر، ولكن خلينا نأتي لأهم ما فيها. إما أمر تشتهيه أنفسهم وأمروا بأن يكفوا عنه، وهو الشرب من النهر، وإما أمر لا تريده أنفسهم وأمروا أن يحملوا أنفسهم عليه، وهو ملاقات جالوت. وهكذا عامة الابتلاء، إما شهوات يريدها الإنسان ومأمور بأن يعني ينهى نفسه عن هواها، وإما أمور لا تشتهيها نفسه أو تكرهها نفسه وهو مأمور بأن يحمل نفسه عليه، اللي هو الفكرة التي نتكلم عنها كثيرا، إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا، من ضمنها هجرة ما نهى الله عنه ومجاهدة النفس فيما أمر الله به. طيب تفضل. والله عليم بالظالمين. وهذا من الله تعالى ذكره تقريع لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكذيبهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم أمر ربهم. يقول الله تعالى ذكره لهم: إنكم يا معشر اليهود عصيتم الله وخالفتم أمره فيما سألتموه أن يفرضه عليكم ابتداء من غير أن يبتدئكم ربكم بفرض ما عصيتموه فيه، فأنتم بمعصيته فيما ابتدأتم به من إلزام فرضه أحرى. نعم، وهذا أيضا مناسب لقصة اليهود. طبعا اليهود الذين كانوا في المدينة هم بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، وكانوا يعني يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيبعث الله النبي الخاتم وسنقاتلكم معه قتل عاد إلى آخر ذلك. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فهذا يناسب هذه القصة تماما. هم الذين سألوا القتال ثم بعد ذلك جبنوا عن القتال. والطبري رحمه الله يرى أن كل القصص التي ذكرت في سورة البقرة يراد بها الخطاب لبني إسرائيل الذين كانوا في مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة. وهذا القول في رأيي صواب جدا، لأن الله سبحانه وتعالى لما بدأ قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياه فارهبون في سورة البقرة، لأن اليهود هم الذين كانوا في المدينة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت سورة البقرة، فكان الخطاب كثيرا يذكر بأهم الأحداث في بني إسرائيل حجة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه معلم من الله وأن الله هو الذي ينبئه بهذه الأنباء من جهة، والأمر الثاني ليبين ما كان عليه أسلاف هؤلاء اليهود حتى لا يتعجب من كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ظهرت لهم الحجج والبراهين، والأمر الثالث حتى يكون العلم الذي اختص به أحبار اليهود أن يكون معلوما لدى الصحابة الكرام فلا يتفوق عليهم اليهود بشيء، ومنها كذلك العلم بأنباء خطاب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء اليهود بأن يحذروا أن يحصل لهم ما حصل لأسلافهم. فالطبري رحمه الله في كل قصة لا بد في كل قصة أو نبأ يذكر عن بني إسرائيل لا بد أن يربط بينه وبين اليهود الذين كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في رأيي من أحسن ما فعله الطبري رحمه الله، وهو موضع العبرة من القصة، لأن القصص في القرآن ليست مجرد سرد تاريخي، إن هو مجرد توثيق مثلا أحداث، لا بد أن يكون فيها عبرة. فالنبأ فيه أمران، فيه أن يكون حق وفيه أن يكون فيه عبرة، يبقى لا بد أن يكون هذا النبأ له عبرة للمتلقي أو المستمع. ولأن أخص من خاطبته سورة البقرة هم اليهود الذين كانوا في المدينة، فلذلك يحاول الطبري كثيرا بيان أنهم مخاطبون بهذه الأنباء. تفضل. وفي هذا الكلام متروك قد استغني بذكر ما ذكر عما ترك منه، وذلك أن معنى الكلام قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فسأل نبيهم ربهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله، فبعث لهم ملكا وكتب عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طبعا من الأمور المهمة جدا أيضا في هذه الأنباء أن هذه الأنباء تكشف ما كان عليه بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل الذين كانوا في اليهود يعني في المدينة كانوا يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا كذلك يستعلون عليهم، يعني يقولون ليس علينا في الأمين سبيل، كانوا يحكون عن أمجادهم وأنهم أهل الكتاب وأهل الإيمان وأهل الصدق وأهل الوفاء، فهذا القرآن كشفهم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فبالتالي يعني لم يصبح لهم هذه يعني ممكن نقول الهالة التي وضعوها على أنفسهم. هم يتحدثون بأنهم أهل الكتاب وأنتم أميون ليس معكم كتاب ونحن كنا كذا وأسلافنا كذا، فالقرآن جاء فكشف ما كان عليه أسلافهم من التكذيب بآيات الله وقتل الأنبياء بغير حق و نكث العهود وعبادة العجل والشرك وكيف فعلوا وآذوا موسى عليه السلام إلى غير ذلك. تفضل. القول في تأويل قوله وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، يعني تعالى ذكره بذلك وقال للملأ من بني إسرائيل نبيهم شمويل إن الله قد أعطاكم ما سألتم وبعث لكم طالوت ملكا، فلما قال لهم نبيهم شمويل ذلك قالوا أن يكون لطالوت الملك علينا وهو من سبط بنيامين بن يعقوب، وسبط بنيامين سبط لا ملك فيهم ولا نبوة، ونحن أحق بالملك منه لأن من سبط يهوذا بن يعقوب، ولم يؤت سعة من المال يعني ولم يؤت طالوت كثيرا من المال لأنه سقاء وقيل كان دباغا. نعم طبعا احنا لن نقرأ هذه الروايات وإن كانت هي مفيدة بصراحة جدا، لكن عموما سنبين هنا وجها من الابتلاء. أول وجه من الابتلاء لهم ببعث من ليس على هواهم، وكثيرا ما يأتي في الشريعة ما يخالف هوى النفس، وكثيرا ما يأتي في الشريعة ما لا تعلم حكمته. يعني مثلا كما قال عمر رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهنا هو لم يعلم الحكمة، وكما قالت هاجر أم إسماعيل لإبراهيم عليه السلام تتركنا في أرض لا إنس فيها ولا شيء، ثم قالت له آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا. كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك فنقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. فالشاهد أن في الشريعة مثل أحكام الحج، الإنسان يأتي إلى مكان محدد فيخلع ملابسه ويبدلها بالإحرام ويحرم عليه أشياء هي في الأصل حلال له، ثم يأتي ويطوف حول حجر ثم بعد ذلك يسعى وهكذا أو وبعد كده يعني يرجم حجرا. فكل هذه الأحكام إما التي تخالف الأهواء أو التي يعني تدعو النفس لها وهي محرمة، مثلا كما قال الله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهذه الأمور الثلاثة هي أصل الابتلاء. أولا أن يعني لا تظهر لك الحكمة، ألا تظهر لك الحكمة، كما نهى الله سبحانه وتعالى آدم عن أكل شجرة، لم يقل له لأنها خبيثة أو لأنها مثلا فيها ضرر، لا تقرب هذه الشجرة وخلاص. هذا هو الصنف الأول، ما لا تعلم حكمته أو ما لا تعلم أنت حكمته. الأمر الثاني ما يخالف هواك، إن الإنسان مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أو مثلا أن تؤمن المرأة بمشروعية التعدد وهي لا تحب ذلك. ليس شرط العبادة أن تكون محبوبة، وإنما شرطها أن تكون مستطاعة، واضح؟ فليس من شرط الأمر أن يكون محبوبا، وليس من شرط النهي أن يكون مكروها. يعني الله سبحانه وتعالى ينهاك عن أمور أنت تحبها، يعني ربما مثلا في الصيام ينهاك عن الطعام وأنت تحبه، فهمنا؟ فليس من شرط التكليف أن يكون محبوبا أو مكروها، وإنما الشرط الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. أو أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بشيء وأنت يعني فيه مشقة أو فيه صعوبة، هذا خلاصة التكليف، تمام؟ فجاء كل أنواع التكليف في هذه القصة اللي هو التشريع. أنا أحب أن أسميه تشريعا، لا أحب أن أسميه تكليفا، لأن الله سبحانه وتعالى سماه تشريعا، وإنما جاء التكليف يعني إن كلف فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني التكلفة فيها شيء من المشقة، والشريعة ليست كل الشريعة مبنية على المشقة بل جزء منها. طيب، فالمهم أن هذا أول ابتلاء لهم، أن يملك عليهم من لا يرجونه، ومن يرونه ليس أهلا وإنما هو اختيار الله، فيجب عليهم أن يطيعوا أمر الله، كما أن الله سبحانه وتعالى أمر بالسجود لآدم بالسجود لآدم، فإبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال مثلا أنا خير منه. طيب الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك، فأنت تطيع أمر الله حتى لو أمرك الله أن تسجد لفأر. الله سبحانه وتعالى يعني إذا أمرك يجب أن تمتثل أمره. فهو نقل الكلام إلى التفضيل، أنا خير منه ورأيتك هذا الذي كرمت علي إلى آخر ذلك. فإذا هذا ينبغي أن نعتني به نحن، سواء الرجل أو المرأة في أي حكم شرعي. وإن لم نعلم حكمته لا بد أن نعلم إجمالا أن الله عليم حكيم، وأنه يخلق ما يشاء ويختار، وأنه ما يريد ليجعل علينا من حرج، وإنما يريد ليطهرنا. فهذه العبادة هي حكمة، هي علم وحكمة ورحمة وتطهير وتزكية. قد يكون فيها ما يخالف هوى النفس، قد يكون فيها ما تكرهه النفس، قد يكون فيها ما لا تعلم حكمته، لكن يعلم العبد إجمالا أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، وأنه لا يأمر فقط لمجرد المشيئة، وإنما هو يريد أن يزكينا، وإن لم نعلم نحن الحكمة من ذلك، وإن كان ذلك يشق علينا. طيب طبعا في هنا روايات كثيرة جدا، يعني أريد منكم أن تقرؤوها، ولكن نحن سنتجاوزها. تتكلم في اختيار الله سبحانه وتعالى له، وهل كان دباغا وهل كان سقاء، ومماطلة بني إسرائيل وجدالهم في هذا الأمر. طيب نأتي للروايات صفحة 453. وقد قيل إن معنى الملك في هذا الموضع الإمرة على الجيش. ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم بالإسناد عن ابن جريج قال: قال مجاهد قوله في قوله تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال: كان أمير الجيش. حدثني محمد بن عمرو بالإسناد إلى مجاهد بمثله. وقد بينا معنى أن ومعنى الملك فيما مضى، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. القول في تأويل قوله تعالى: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني تعالى ذكره بقوله إن الله اصطفاه عليكم، قال نبيهم شمويل لهم: إن الله اصطفاه عليكم، يعني اختاره لكم. كما حدثني محمد بن سعد بالإسناد إلى ابن عباس قال: اختاره عليكم. أما قوله وزاده بسطة في العلم والجسم، فإنه يعني بذلك إن الله بسط له في العلم والجسم، وآتاه من العلم فضلا على ما آتى غيره من الذين خوطبوا بهذا الخطاب، وذلك أنه ذكر أنه آتاه وحي من الله. وأما في الجسم فإنه أوتي من الزيادة في طوله عليهم ما لم يؤته غيره منهم. كما حدثنا المثنى بالإسناد إلى وهب بن منبه قال: لما قالت بنو إسرائيل: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، الآية، قال: واجتمع بنو إسرائيل فكان طالوت فوقهم من منكبيه فصاعدا. نعم، طبعا الطبري رحمه الله يقطع الروايات عن بني إسرائيل كما يقطع البخاري الحديثة، بمعنى أن الطبري أحيانا يكون عنده رواية كبيرة مثلا 3 صفحات، لكنه يريد منها موضعا محددا مثل هذه الرواية. فهذه الرواية في الأصل طويلة، لكنه اجتزأ منها الجزء الخاص بمعنى زاده بسطة في العلم والجسم. طيب نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى كان يعني لما بعث لهم طالوت ملكا، كان ينبغي عليهم أن يؤمنوا ويسلموا بمجرد أن يخبر نبيهم بأن الله اختار ذلك. نعم، لكنهم قالوا أن يكون، فهذا اعتراض، وهذا يفعله اليهود كثيرا، الاعتراض على أحكام الله والمجادلة فيها. والله سبحانه وتعالى قال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن صنفا من الناس يجادل في آيات الله ولا يسلم لأمر الله، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يعارض الوحي. لذلك ربنا في آخر الآيات امتحن الصحابة الكرام: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، لكن هذه التي لا نطيق، يعني أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقولون كما قالت اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يدل على أن التسليم سبب التخفيف، وأن التعنت والجدال سبب المشقة. لذلك مثلا البقرة، الله سبحانه وتعالى قال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، طيب البقرة ما لونها، طيب ما هي، وهكذا الجدال والمراء لا يسلمون لحكم الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو قول المؤمن. وقال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكرة التسليم لأن العلاقة بينك وبين أو الرابط بينك وبين الله تبارك وتعالى هو أنك عبد لله مسلم، وهذا معنى الإسلام. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. الإسلام فيه معنيان، الإخلاص والطاعة. فالإسلام هذا يخالفه الاستكبار، يخالفه الاعتراض، يخالفه الجدال. هؤلاء قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. النبي هو الذي يتكلم، هو صادق وهم يعلمون أنه نبي، وذكر لهم أن الله هو الذي بعثه، يعني أن الله اختاره. فكيف يقولون أن يكون له الملك علينا؟ فهذا أول يعني ضلال منهم في هذا الأمر. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى ذكر لهم يعني الحكمة، أن النبي ذكر لهم الحكمة، أن الله اصطفاه، هذا أول شيء يكفي هذا. لكن يعني لعلمه بأنهم مجادلون وأنهم يعترضون ذكر شيئا فضل به عليهم، أن الله زاده بسطة في العلم والجسم. وهذه قاعدة لنا يعني أيها الطلاب الكرام، وهي أن المؤمن الذي يقبل على حكم الله وهو ينوي العمل به يعينه الله عز وجل. والمؤمن الذي يعني يماطل أو يجادل أو يعترض أو لا ينوي العمل فإنه كيف يهدى إلى العمل؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر صنفين يعني كان يأتيان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون الذين جاءوا فقط رياء وجاءوا يعني يريدون الاستهزاء والاستخفاف، أنهم لم يهدوا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير العلم. قالوا ماذا قال آنفة؟ يعني لا فهموا شيء ولا انتفعوا بأي شيء. ربنا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. طيب هذا الصنف الأول. عندنا صنف ثاني سمعوا نفس المجلس بالضبط، هو قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذي جاء مجلس علم أو استمع خطبة أو قرأ منشورا أو قرأ كتابا أو حضر دورة ينوي الاهتداء وينوي العمل بخير ما يسمع فإنه يهدى، لأنه مهتد سيزيده الله هدى. وكل من نوى الجدال والمماطلة والخصام والمراء فإنه يعمى عن موضع العبرة، كما ذكر الله عن القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأنا تكلمت عن هذا الأصل كثيرا. فنحن لا بد أن نعتبر بهذه القصص، يعني هذه القصص الله سبحانه وتعالى يذكرها لنعتبر بها، لقد كان في قصصهم عبرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر القصص مناسبة للسورة، وسورة البقرة هي سورة الأحكام. يعني سورة البقرة هي أعظم سورة في القرآن، ذكر فيها الأحكام، ذكر فيها الدين كله، ذكر فيها الإيمان والإسلام، وذكر فيها الصلاة والزكاة، وذكر فيها الصيام، وذكر فيها الحج، وذكر فيها النفقات، وذكر فيها النكاح والطلاق، وذكر فيها كذلك الشهادات، وذكر فيها الدين، ذكر فيها كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا بهذه القصص أن نسلم لحكمه تبارك وتعالى، ألا نجادل، ألا نعترض، أن نسلم لأمر الله تبارك وتعالى تسليما، وأن التسليم سبب التيسير وأن المجادلة سبب التعسير. لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يصف هؤلاء بالظلم، لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، كما قال وما ظلمونا في لما قالوا لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم المن والسلوى، وبعد ذلك أنهم قالوا الله سبحانه وتعالى وظللنا عليهم الغمام وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالإنسان هو الذي يظلم نفسه بتركه أمر الله تبارك وتعالى. طيب تفضل. قال السدي فقال السدي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعصا تكون مقدارا على طول الرجل الذي يبعث فيهم ملكا، فقال إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا، فقاسوا أنفسهم بها فلم يكونوا مثلها، فقاسوا طالوت بها فكان مثلها. وقال آخرون بل معنى ذلك إن الله اصطفاه عليكم وزاده مع اصطفائه إياه بسطة في العلم والجسم، يعني بذلك بسط له مع ذلك في العلم والجسم. ذكر ما قال ذلك يعني يعني هل الاصطفاء هو زيادة العلم والجسم، أم أنه أن الاصطفاء أمر غير زيادة العلم والجسم؟ خلاص خش في اللي بعده. القول في تأويل قوله والله يؤتي ملكه. القول في تأويل قوله والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، يعني تعالى ذكره بذلك أن الملك لله وبيده دون غيره يؤتيه، يقول يؤتي ذلك من يشاء فيضعه عنده ويخصه به ويمنحه من أحب من خلقه. يقول فلا تستنكروا يا معشر الملأ من بني إسرائيل أن يبعث الله طالوت ملكا عليكم وإن لم يكن من أهل بيت المملكة، فإن الملك ليس بميراث عن الآباء والأسلاف، ولكنه بيد الله يعطيه من يشاء من خلقه، فلا تتخيروا على الله. نعم. فقط عندي يعني نقد كده لقول الطبري ويمنحه من أحب من خلقه. لو قصد من أحب بمعنى أن من آتاه الله الملك يعني يؤتيه الملك بناء على حبه له، يعني لو كانت المحبة هنا بمعنى الحب وليست بمعنى الإرادة فهذا ليس صحيحا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يعطي الملك ابتلاء وليس محبة. الله سبحانه وتعالى قد يعطي الملك لأشد الناس كفرا يجعله ملكا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء، نعم، لكن هل كل من آتاه الملك الله الملك يكون إكراما له ويكون محبة من الله؟ لا، ليس صحيحا. فلو قصد الطبري ويمنحه من أحب من خلقه يعني من أراد، هذا صحيح، لكن لو قصد بالمحبة هنا المحبة التي بمعنى أن الله يحبه ويكرمه بذلك فليس صحيحا. طيب، هذا أيضا في قول الله عز وجل والله يؤتي ملكه من يشاء، أيضا هذا فيه يعني تعريض باليهود. لماذا؟ لأن اليهود حسدوا المؤمنين من العرب أن النبي الخاتم فيهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وربنا سبحانه وتعالى قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فكان عندهم هذا الحسد، وهم أصلا سكنوا المدينة أرادوا أن يكون النبي الخاتم فيهم، لأنهم علموا أن النبي سيخرج بين ماء ونخل أو نحو ذلك من الروايات، فسكنوا المدينة أرادوا أن يكون النبي من ذريتهم. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني جاءهم هذا النبي وهم يعرفونه ويعرفون صفته لكنه ليس منهم، كفروا به. وواضح كده كما قال الله سبحانه وتعالى باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. فالله سبحانه وتعالى هنا لما قال والله يؤتي ملكه من يشاء فيها أيضا فيها معنى لهؤلاء اليهود أن الله سبحانه وتعالى يعطي النبوة ويخلق ما يشاء ويختار، فجعل النبوة في نبي أمي يعني من العرب وليس منكم، فيجب عليكم أن تسلموا لأمر الله. طيب أكمل. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل قال حدثنا ابن حميد بالإسناد إلى وهب بن منبه والله يؤتي ملكه من يشاء، الملك بيد الله يضعه حيث يشاء ليس لكم أن تختاروا فيه. نعم. قال حدثنا القاسم بإسناده إلى مجاهد ملكه سلطانه. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما يبين الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع هذا الأمر، وهو مثلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تمام، إحنا يجب علينا أن نسلم، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ونحن نسلم. كما قال الله عز وجل أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، فليس للإنسان ما تمناه، ليس له أن يتمنى على الله وليس له ما تمنى أصلا. يعني افترض أن في إنسان تمنى أن يطير، هل هو سيطير؟ لا، ليس الإنسان ما تمنى، الإنسان له أمران فقط، له ما نوى وله ما سعى، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو الذي لك. إنما أنت ليس لك أن تشرع وليس لك أن تغير في قدر الله، أنت مثلا تريد أن فلان هذا يسلم يدخل في الدين، ليس لك ذلك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واضح؟ أنت مثلا تريد أن فلان هذا مثلا يدخل الإسلام، أو تريد مثلا أن المسلمين ينتصروا في المكان الفلاني، أو أن الظالم الفلاني يقتل، ليس للإنسان ما أراد ولا ما تمنى، هذا لله سبحانه وتعالى، لله الآخرة والأولى، له الشرع وله القدر تبارك وتعالى، لا معقب لحكمه، الله وحده هو الفعال لما يريد. هل أنت فعال لما تريد؟ أبدا، أنت تريد أشياء كثيرة جدا وإنما تقدر منها على أشياء يسيرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كل هذه الآيات تبين دور المؤمن، وهو أن يسلم المؤمن لحكم الله تبارك وتعالى. أولا أن يتحرى حكم الله، ثانيا أن يسلم له، لأن كثير من الناس يمكن أن يسلم لكنه لا يتحرى حكم الله، يعني لا يتعب فيه ولا يدرس، لا يعني مثلا لو دخل في أي أمر لا يتعب نفسه في معرفة حكم الشرعي. لا، أنت عليك واجبان، الواجب الأول أن تتحرى حكم الله، والواجب الثاني أن تسلم لحكم الله وأن تعمل به وأن ينشرح به صدرك. طيب، قال والله واسع عليم. أما قوله والله واسع عليم فإنه يعني بذلك والله واسع بفضله، فينعم به على من أحب ويزيد فيه من يشاء، عليم بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه وفضله الذي يعطيه، فيعطيه ذلك لعلمه به وبأنه لما أعطاه أهل، إما للإصلاح به وإما لأن ينتفع هو به. نعم، وطبعا كأن كلام الطبري هنا مبني على أن هذا الإيتاء لا بد أن يكون عن إكرام ومحبة، ولا أرى ذلك صحيحا، وإنما هذا الإيتاء ابتلاء، يعني الله سبحانه وتعالى لما يجعل أحدا ملكا، بل حتى الأنبياء مبتلون. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. والله سبحانه وتعالى قال ولقد فتنا سليمان، وقال لموسى وفتناك فتونا. والله سبحانه وتعالى يفتن ويبتلي بما شاء تبارك وتعالى، فليس الإعطاء وليس التفضيل إكراما على كل حال، وإنما هو ابتلاء وامتحان. وحتى طالوت يعني جاءت روايات أنه بعد ذلك حسد داود، ستأتي معنا هذه الروايات، أنه حسد داود عليه السلام لأنه صار يعني ذا منزلة عند الناس ونحو ذلك. فبغض النظر هل صحت الرواية أم لا، يعني روايات كثيرة عن بني إسرائيل فيها هذا المعنى. فهل كان هذا الإيتاء كان إكراما من كل وجه؟ لا، هو في الأصل أنه ابتلاء. فالإنسان قد زي مثلا تعلم القرآن، هل كل من تعلم القرآن وحفظه وكان صوته حسنا به هل يعني يحسن في ذلك؟ لا طبعا، أول ثلاثة من الناس يقضى عليهم منهم قارئ، قرأ القرآن والله سبحانه وتعالى عرفه بنعمه فقال ماذا عملت فيها؟ قال تعلمت فيك القرآن، قال كذبت، بل فعلت ذلك ليقال هو قارئ. إذن هذا الرجل أعطاه الله سبحانه وتعالى القرآن لكنه لم يجعله لله. أيضا الرجل الذي جاهد، هذا الجهاد يعني في عند الناس ومن خير الأعمال، لكنه لم يحسن فيه ولم يتق الله فيه، وإنما قاتل ليقال هو جريء. وكذلك الجواد، وسع الله عليه من صنوف المال وكان يبذل في الظاهر لله لكنه بذل ليقال هو جواد. إذن هذا الإعطاء وهذا التفضيل هو ابتلاء، أما التفضيل في الآخرة فهو تفضيل جزاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، يعني المنازل في الآخرة بين المنزلة والمنزلة يعني أمر عظيم جدا. فإذا يعني هذا الأمر هو الذي أريد أن تنتبه له، وهو تعقيبي هنا فقط على قول الطبري رحمه الله فينعم به على من أحب، فكأنه قال إن الله واسع عليم، بمعنى أن الله يؤتي ملكه من يحب. فلا أرى ذلك صحيحا، بل إن هذا الإيتاء هو ابتلاء. وكم من ملك جعله الله ملكا وكان كافرا أو كان سببا في كفر الناس، أو لم يرع هذا الملك كما قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني الله هو الذي آتاه ذلك. وكذلك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهذا الإيتاء هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أبدا أن نجعله فقط إكراما أو محبة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. طيب تفضل. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. وهذا الخبر من الله تعالى ذكره عن نبيه الذي أخبر عنه به دليل على أن الملأ من بني إسرائيل الذين قيل لهم هذا القول لم يقروا ببعثة الله طالوت عليهم ملكا، إذ أخبرهم نبيهم بذلك وعرفهم فضيلته التي فضله الله بها، ولكنهم سألوه الدلالة على صدق ما قال لهم من ذلك وأخبرهم به. فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، فقالوا له ائت بآية على ذلك إن كنت من الصادقين. قال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت. هذه القصة وإن كانت خبرا من الله تعالى ذكره عن الملأ من بني إسرائيل ونبيهم وما كان من ابتدائهم نبيهم بما ابتدأوا به من مسألته أن يسأل الله لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيله، ونبأ عما كان منهم من تكذيبهم نبيهم بعد علمهم بنبوته ثم إخلافهم الموعد الذي وعدوا الله ووعدوا رسوله من الجهاد في سبيل الله بالتخلف عنه حين استنهضوا لحرب من استنهضوا لحربه، وفتح الله القليل من الفئة مع تخذيل الكثير منهم عن ملكهم وقعودهم عن الجهاد معه، فإنه تأديب لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذراريهم وأبنائهم يهود قريظة والنضير، وأنهم لن يعدوا في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به ونهاهم عنه مع علمهم بصدقه ومعرفتهم بحقيقة نبوته بعدما كانوا يستنصرون الله به على أعدائهم قبل رسالته وقبل بعثة الله إياه إليهم وإلى غيرهم أن يكونوا كأسلافهم وأوائلهم الذين كذبوا نبيهم شمويل بن بالي مع علمهم بصدقه ومعرفتهم بحقيقة نبوته وامتناعهم من الجهاد مع طالوت لما ابتعثه الله ملكا عليهم بعد مسألتهم نبيهم ابتعاث ملك يقاتلون معه عدوهم ويجاهدون معه في سبيل ربهم ابتداء منهم بذلك نبيهم، وبعد مراجعة نبيهم شمويل إياهم في ذلك وحض لأهل الإيمان بالله وبرسوله من أصحاب محمد لا يعني ركز لا هو يريد أن يستخلص، فهذا تحذير لليهود تمام وحضنا نعم. فهمت كده؟ يعني هذا أمر آخر معطوف على التحذير وحظ لأهل الإيمان بالله وبرسوله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيله، وتحذير منه لهم أن يكونوا في التخلف عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو ومناهضته أهل الكفر بالله وبه على مثل الذي كان عليه الملأ من بني إسرائيل في تخلفهم عن ملكهم طالوت. نعم، لأن هم في المدينة سيفرض عليهم الجهاد، فناسب هنا أن يذكروا بهذه القصة. يعني وإن كانت القصة عموما تتحدث عمن آتته الآيات وتنوعت الآيات وكفر بها أو لم يسلم لها، ففيها بيان ألا يستغرب ذلك من اليهود الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم وجاءهم بالقرآن وجاءهم بالحق وتنوعت البراهين عليهم وكفروا، وكذلك هي تحذير لهم، وكذلك هي حث للمؤمنين بوجه خاص أن يسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وألا ينكثوا عن الجهاد معهم إذا فرض عليهم الجهاد. وبصراحة أنا لم أجد أحدا من المفسرين يحرص على ربط القصص خصوصا في سورة البقرة أن يربطها باليهود في المدينة، يعني القصص من أولها إلى آخرها بهذا الجمال مثل الطبري عليه رحمة الله، يعني لا يترك قصة إلا ويحاول أن يذكر الربط بين هذه القصة وبين اليهود الذين كانوا في مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. فتحذير منه لهم أن يكونوا في التخلف عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم عند لقائه العدو ومناهضته أهل الكفر بالله وبه على مثل الذي كان عليه الملأ من بني إسرائيل في تخلفهم عن ملكهم طالوت إذ زحف لحرب عدو الله جالوت وإثارهم الدعوة والخفض على مباشرة حرب الجهاد والقتال في سبيل الله، وشحذ منه لهم على الإقدام على مناجزة أهل الكفر به الحرب وترك تهيب قتالهم أن قل عددهم وكثر عدد أعدائهم واشتدت شوكتهم بقوله قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وإعلام منه على ذكره عباده المؤمنين به أن بيده النصر والظفر والخير والشر. نعم، لأن الصحابة بلا شك سيدخلون في غزوات وسيكونون أقل ممن يقاتلونه، فهذه القصة من أعظم ما جاء في سورة البقرة من كل وجه، بمعنى أن هذه القصة بداية تذكر من تطلع إلى أمر وطلبوه بأنفسهم ثم نكثوا عنه، هذا أولا. ثانيا تذكر أصناف ابتلاء الله تبارك وتعالى للعباد، إما بما لا يعلمون حكمته أو يرون الخير في غيره، تمام، أو في أمر يشتهونه ينهون عنه، أو في أمر يخافون منه أو يكرهونه يؤمرون به، تمام. الأمر الذي بعده فيه تنوع الآيات والبراهين وبيان أن هذه الآيات لا تغني عن قوم لا يؤمنون. يعني مثلا هؤلاء جاءتهم الآيات والبينات وتنوعت ومع ذلك كفروا وكذبوا، فهذا يجعل المؤمن يعلم أن صنفا من الناس لا تنفعه الآيات، كما قال الله عز وجل عن فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فهذا من جهة. من جهة أخرى أن الله سبحانه وتعالى يذكر لهم أنه بيده النصر، ويذكر أنه نصر الطائفة وإن كانت قليلة، وأن هؤلاء هم الذين صبروا، فيجب أن تصبروا مع نبيكم حتى لو كان عدوكم أكثر منكم عددا وعتادا وغير ذلك. فهذه القصة قصة عظيمة، أنا هذه القصة أحب أن أتكلم فيها كثيرا مع الشباب في مسألة النجاح، أن كثيرا منهم يريد ويقترح: أريد أن أتعلم القرآن، أريد شيخا يعلمني، أريد برنامجا، أريد دورة، أريد مثلا أن أكون قريبا من شيخ و ثم بعدما يطلب ذلك ويتمكن منه ويكون قادرا عليه لا يفي به. وأرى أن كل من توفرت له الأدوات واعتاد على ترك هذه الفرص فإنه قد يبتلى بأن يعجز عنها تماما، كما قال بعض أهل العلم: الكسل يورث العجز. الأمر الذي تكون قادرا عليه ويفتح أمامك أبوابه وتكسل عنه، فإنك ربما بعد ذلك إذا أردته وحرصت عليه لم تقدر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، لما كانوا قادرين لم يكونوا مريدين، ولما أرادوا ما قدروا. فلذلك الإنسان يبادر إلى العمل لأنه قد يحرم منه: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. طيب، قال: وأما تأويل قوله قال لهم النبيون، فإنه يعني للملأ من بني إسرائيل الذين قالوا لنبيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وقوله: إن آية ملكه، إن علامة ملك طالوت التي سألتمونيها دلالة على صدقي في قولي: إن الله بعثه عليكم ملكا وإن كان من غير سبط المملكة، أن يأتيكم التابوت، وهو التابوت الذي كانت بنو إسرائيل إذا لقوا عدوا لهم قدموه أمامهم وزحفوا معه، فلا يقوم لهم معه عدو ولا يظهر عليهم أحد ناوأهم حتى منعوا أمر الله. أنا أريد منك أن تتخيل قوما من المؤمنين، المفروض أنهم من المؤمنين، من هم يعني خلاص دول من بني إسرائيل مؤمنين، يطلبون من نبيهم آية على صدقه. يعني ألا يكفي أن ينطق بذلك النبي؟ يعني النبي قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لا، قالوا عايزين آية، يعني يكذبونه. فهذا يجعل الإنسان لا يستغرب. يعني أنا أحيانا يقول لي شخص: فلان هذا كيف يقول هذا الكلام؟ كيف يكفر؟ كيف نتلو عليه هذه الآيات ويكفر؟ الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك حتى لا نتفاجأ. وأنا أقول: إن الذي تعلم القرآن واهتدى به لا يتفاجأ من هذه الأحداث. كيف يحصل كذا؟ كيف يهزم المؤمنون ويستعلي الكافرون؟ كيف يعلو الطغيان؟ كيف ينافق هذا الشخص؟ كيف عادي؟ الله سبحانه وتعالى ذكر: هؤلاء كذبوا نبيا. يعني هؤلاء يقولون للنبي: هات لنا آية عشان نصدقك. أي كفر بعد هذا؟ سبحان الله. ماشي، أكمل. حتى منعوا أمر الله وكثر اختلافهم على أنبيائهم، فسلبهم الله إياه مرة بعد مرة يرده إليهم في كل ذلك، حتى سلبهم آخر مرة فلم يرده عليهم ولن يرد إليهم آخر الأبد. ثم اختلف أهل التأويل في سبب مجيء التابوت الذي جعل الله مجيئه إلى بني إسرائيل آية لصدق نبيهم شمويل على قوله: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وهل كانت بنو إسرائيل سلبوه قبل ذلك فرده الله عليهم حين جعل مجيئه آية لملك طالوت، أو لم يكونوا سلبوه قبل ذلك ولكن الله ابتدأهم به ابتداء؟ فقال بعضهم: طيب لا، لأن هو خلينا نذكر الأقوال لكن لا نذكر الروايات. فقال بعضهم بل كان ذلك عندهم في عهد موسى وهارون يتوارثونه حتى سلبهم إياه ملوك من أهل الكفر به، ثم رده الله عليهم آية لملك طالوت. وقال في سبب رده عليهم ما أنا ذاكره، اللي هو ذكر بقى الإيه، ذكر رواية عن وهب بن منبه. يبقى هل هو كان عندهم ثم سلب منهم فأرجعه الله آية لطالوت، أم أن الله ابتدأهم به؟ هذا هو الخلاف. طيب نتجاوز هذه الروايات، يعني أنا أريد منك أن تقرأها ولكن لن نقرأها في الدرس. وقال آخرون صفحة 465 بل التابوت الذي جعله الله آية لملك طالوت كان في البرية، وكان موسى صلى الله عليه وسلم خلفه عند فتاه يوشع، فحملته الملائكة حتى وضعته في دار جالوت. يعني هذا إيه، هذا هو هذه الرواية الثانية. طيب أولى القولين بالصواب ما قاله ابن عباس، تفضل. وأولى القولين في ذلك بالصواب ما قاله ابن عباس ووهب ابن منبه من أن التابوت كان عند عدو لبني إسرائيل كان سلبهم، وذلك أن الله تعالى ذكره قال مخبرا عن نبيه في ذلك الزمان قوله لقومه من بني إسرائيل إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. والألف واللام لا تدخلان في مثل هذا من الأسماء إلا في معروف عند المتخاطبين به، عند المتخاطبين به. وقد عرفوه يسلمونها لام العهد، يعني الألف واللام العهد، يعني زي فعصى فرعون الرسول، معروف أن الرسول هو موسى. ماشي تفضل. وقد عرفوه المخبر والمخبر، فقد علم بذلك أن معنى الكلام إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الذي قد عرفتموه الذي كنتم تستنصرون به فيه سكينة من ربكم. ولو كان ذلك تابوتا من التوابيت غير معلوم عندهم قدره ومبلغ نفعه قبل ذلك لقيل إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم. فإن ظن ذو غفلة أنهم كانوا قد عرفوا ذلك التابوت وقدر نفعه وما فيه وهو عند موسى ويوشع، فإن ذلك ما لا يخفى خطأه، وذلك أنه لم يبلغنا أن موسى لاقى عدوا قط بالتابوت ولا فتاه يوشع، بل الذي يعرف من أمر موسى وأمر فرعون ما قص الله من شأنهما، وكذلك أمره وأمر الجبارين. وأما فتاه يوشع فإن الذين قالوا هذه المقالة زعموا أن يوشع خلفه في الدية حتى رد عليهم حين ملك طالوت. فإن كان الأمر على ما وصفوه فأي الأحوال للتابوت الحال التي عرفوه فيها فجاز أن يقال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الذي قد عرفتموه وعرفتم أمره. وفي فساد هذا القول بالذي ذكرنا أبين الدلالة على صحة القول الآخر، إذ لا قول في ذلك لأهل التأويل غيرهما. نعم، خلينا بقى نركز هنا عشان هنا في فائدة جديدة، وهي أن الطبري قد يرجح بين الروايات عن بني إسرائيل بدلالة السياق والأليق بالآيات، لأن إحنا عندنا روايتان، إما أن هذا التابوت كان معلوما عندهم يعني كان عندهم وسلب منهم، أو أنه كان في البرية ثم يعني خلفه موسى عند فتاه يوشع فبعد ذلك حملته الملائكة إلى دار طالوت. فالطبري رجح الرواية الأولى أنه كان عندهم وسلب منهم، رجحها بدلالة الآيات بأنه التابوت يعني أنه معلوم لكم. فهذه فيها فائدة، وهو أنه قد يرجح بين الروايات عن بني إسرائيل. طيب قال وكانت صفة التابوت فيما بلغنا كما حدثنا محمد بن عسكر بالإسناد إلى بكار بن عبد الله قال سألنا وهب بن منبه عن تابوت موسى ما كان، قال كان نحو من 3 أذرع في ذراعين. القول في تأويل قوله فيه سكينة من ربكم، يعني تعالى ذكره بقوله فيه في التابوت سكينة من ربكم. واختلف أهل التأويل في معنى السكينة، فقال بعضهم هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان. ذكر أسانيد عن علي بن أبي طالب قال السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي ريح هفافة، أسانيد متكررة. نعم. وقال آخرون لها رأس، وقال آخرون لها رأس كرأس الهرة وجناحان. ذكر بالإسناد إلى مجاهد قال أقبلت طبعا السكينة. يعني لاحظ أن هذه الروايات اللي هي في تفسير السكينة هي سكينة، يعني كأن معنى السكينة أمر تطمئن له النفس مثلا. وبعضهم قال إن هي ريح هفهافة، بعضهم قال كوجه الإنسان، بعضهم قال لها رأس الهرة وجناحان، بعضهم قال رأس هرة ميتة. فكل هذه الروايات رويت، يعني مثل هذه الروايات يرى بعض أهل العلم إن هي يعني مهم من الإنسان يعرفها، لأنها لو لم تكن مهمة أو لها أثر لم يهتم بها الصحابة والتابعون. وبعضهم يقول لا، يعني هذه ليست مهمة، يعني كوننا نعرف مثلا الشجر التي نهي آدم من أي نوع، أو العصا التي كانت لموسى من أي نوع من الخشب، أو مثلا لون كلب أهل الكهف. وبعض أهل العلم يقول لو لم يكن لها أي فائدة ما ذكرها الصحابة، وبعضهم يقول لا، يعني هو لا يرى لها أي فائدة. المهم أن عموما الجهل بهذه الأمور لا يضر، يعني أو خلينا نقول أن عدم العلم بهذه الأمور لا يضر، لكنها عموما مذكورة في روايات الصحابة. طيب، بعضهم قال السكينة روح من الله يتكلم، وبعضهم قال إن طبعا كل هذه الروايات يعني هي روايات من بني إسرائيل، يعني ليس فيها ما هو مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال هي رحمة من الله، بعضهم قال هي الوقار. وأولى الأقوال، هشوف بقى الطبري بقى صفحة 472، وأولى الأقوال بالحق في معنى السكينة، أولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء بن أبي رباح من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي تعرفونها. نعم. وذلك أن السكينة في كلام العرب الفعيلة من قول القائل سكن فلان إلى كذا وكذا إذا اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه، فهو نعم. يسكن سكونا وسكينة. أيوة. مثل قولك عزم فلان على هذا الأمر عزما وعزيمة، وقضى الحاكم بين القوم قضاء وقضية. ومنه قول الشاعر لله قبر غالها ماذا يجن، لقد أجن سكينة ووقارا. وإذا كان معنى السكينة ما وصفت، فجائز أن يكون ذلك على ما قاله علي بن أبي طالب على ما رويناه عنه، وجائز أن يكون ذلك على ما قاله مجاهد على ما حكينا عنه، وجائز أن يكون ما قاله وهب بن منبه وما قاله السدي، لأن كل ذلك آيات كافيات تسكن إليهن النفوس وتثلج بهن الصدور. وإذا كان معنى السكينة على ما وصفنا، فقد اتضح أن الآية التي كانت في التابوت التي كانت النفوس تسكن إليها لمعرفتها بصحة أمرها، إنما هي مسمات بالفعل وهي غيره لدلالة الكلام عليه. نعم، خلينا نشرح هذا الفكرة من منهج الطبري رحمه الله. الطبري رحمه الله كثيرا ما يذكر المعنى الجامع لللفظ ثم يجوز الأقوال، بمعنى مثلا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا البرهان اختلف فيه، بعضهم مثلا قال رأى آية ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلى آخره، بعضهم قال رأى يعقوب وهو يعض على إصبعي، بعضهم يقول كذا وكذا. البرهان هو آية من الله صرفت يوسف عليه السلام عن هذا الهم. جميل، جائز أن يكون هذا وجائز أن يكون هذا. نفس الكلام هنا، السكينة أمر تسكن به النفوس وتعرف به الآية، تمام. جائز أن يكون ما قاله هؤلاء بأن هو على شكل إنسان على شكل كذا، المهم أنه هو آية من الله تسكن بها النفوس، هذا هو الأصل الجامع. وهذا من فعل الطبري من أحسن ما يكون. لماذا؟ لأن الطبري هنا يعني طبق الحديث اللي هو حديثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بمعنى أن هذا الكلام جائز، ما فيش مشكلة، يعني جائز أن يكون هذه الرواية صحيحة، ليس عندنا ما ينكرها وليس عندنا ما يثبتها، فجائز أن تروى. لكن ما هو الأصل الجامع للفظ السكينة؟ هو ما تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها. طيب تفضل. وبقية القول في تأويل قوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني تعالى ذكره بقوله وبقية الشيء الباقي من قول القائل قد بقي من هذا الأمر بقية، وهي فعيلة منه نظير السكينة من سكنة. وقوله مما ترك آل موسى وآل هارون يعني به من تركة آل موسى وآل هارون. واختلف أهل التأويل في البقية التي كانت بقيت من تركتهم، فقال بعضهم كانت تلك البقية عصا موسى ورضاض الألواح. ذكر من قال ذلك. نعم، ذكر الروايات وعندنا رواية قال آخرون بل تلك 474، وقال آخرون بل تلك البقية عصا موسى وعصا هارون وشيء من الألواح، وقال آخرون بل هي العصا والنعلان، تمام، وقال آخرون بل كان ذلك العصا وحدها، وبعد ذلك وقال بل كان آخرون يعني بل كان ذلك رضاض الألواح وما تكسر منها، وقال آخرون بل ذلك الجهاد في سبيل الله، تمام. وأولى الأقوال 477، تفضل. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول نبيه عليه السلام الذي قال لأمته إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أن فيه سكينة منه وبقية من تركات آل موسى وآل هارون. وجائز أن تكون تلك البقية العصا وكسر الألواح والتوراة أو بعضها والنعلين والثياب والجهاد في سبيل الله، وجائز أن يكون بعض ذلك، وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة. أيوة، ولا حط بقى، حط لي خط تحت هذه الجملة. لاحظ يعني لماذا لم يقطع الطبري بصحة قول أو ببطلان آخر؟ لأن هذا لا يعلم لا من جهة الاستنباط الاستخراج والاستنباط، ولا من جهة اللغة، لا لسان العرب ولا الاستنباط، ليس له حل إلا الخبر. طب هذه الأخبار هي عن بني إسرائيل، فهذه الأخبار لا تصدق ولا تكذب، يعني لا يجزم بصدقها ولا بكذبها. هذا الموضع من أحسن المواضع في التعليق على الروايات عن بني إسرائيل في تعيين الأمر المجمل. يعني إذا كان هناك أمر مجمل فقلنا اضربوه ببعضها، واحد قال لك ده الفخذ، والتاني قال لك ده مش عارف الذيل، وده قال خلاص، هو ليس عندنا حجة في تعيين هذا الجزء المضروب به. جائز هذا وجائز هذا وجائز هذا. هذا الموضع جميل جدا، يريد أن احنا يعني نعينه. أنا عن نفسي مضلل عليه يعني من لما كنت قرأته قبل ذلك، ولأنه هو موضع مهم. قال وجائز أن يكون بعض ذلك، وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج والاستنباط ولا اللغة، ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم، ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك، يقصد لا في القرآن ولا في السنة للصفة التي وصفنا. وإن كان ذلك كذلك فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره، إذ كان جائزا فيه ما قلنا من القول. موضع في منتهى الجمال على اختصاره، لكنه يصلح لك منهجا في التعامل مع تعيين المجمل في القرآن، الرواية اللي جاءت عن بني إسرائيل. ماشي، تفضل. معنا ولا قرأنا؟ تفضل. معك شك. تفضل. القول في تأويل قوله تحمله الملائكة. اختلف أهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التابوت، فقال بعضهم معنى ذلك تحمله بين السماء والأرض حتى تضعه بين أظهرهم. حدثنا القاسم بالإسناد إلى ابن عباس. طبعا خلينا أنبه هنا، احنا عندنا في الرواية عن بني إسرائيل، يعني الرواية عن بني إسرائيل قد تبين المبهم، مثلا في قول الله عز وجل أو كالذي مر على قرية، القرية هنا مبهمة، فبعض الروايات تقول هذه القرية هي كذا أو كذا، أو مثلا قد تعين المجمل، مثل هنا مثلا بقية، هذه البقية لا نعلم ما هي. فالطبري رحمه الله كثيرا ما يبين أن أمرين، الأمر الأول أننا لن ندرك علم هذا إلا بالخبر ولا خبر صحيح، فلا يصح لنا أن نصوب أو نضاعف، وإنما نجوز الأقوال، لأن هذا لا يعلم لا من جهة الاستنباط ولا من جهة اللغة. الفائدة الثانية بقى أن الطبري كثيرا ما يجعل هذا العلم ليس مهما، وإنما الاهتمام هو بتعيين المقصود من القصة، وإن شاء الله هذا سيأتي معنا في صفحة 581 في الكلام عن قول الله عز وجل أو كالذي مر على قرية. فأنا أرى أن الطبري جمع بين الأمرين، جمع بين يعني في عندنا مجموعة من الناس يهتمون جدا بهذه الروايات اللي هي الروايات التي جاءت عن بني إسرائيل، وفي مجموعة تانية لا يهتمون بها أبدا ويقولون الاعتبار فقط بالقصة. الطبري جمع بينهما، ذكر الروايات عن بني إسرائيل وذكر كيفية التعامل معها، ثم مع ذلك اعتنى بالاعتبار من القصة. تفضل. اختلف أهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التابوت، فقال بعضهم معنى ذلك تحمله بين السماء والأرض حتى تضعه بين أظهرهم. ذكر من قال ذلك. حدثنا القاسم بالإسناد إلى ابن عباس قال جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت. وبالإسناد إلى ابن زيد قال لما قال لهم يعني النبي لبني إسرائيل والله يؤتي ملكه من يشاء، قالوا فمن لنا بأن الله هو آتاه هذا، ما هو إلا لهواك فيه، قال إن كنتم قد كذبتموني واتهمتموني فإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم الآية: قال فنزلت الملائكة بالتابوت نهارا ينظرون إليه عيانا حتى وضعوه بين أظهرهم فأقروا غير راضين وخرجوا ساخطين وقرأ حتى بلغ والله مع الصابرين. مثل ما قال الله فذبحوها وما كادوا يفعلون، نفس الشيء المماطلة في الاستجابة. وأنا أريد منكم أن تلاحظوا هذه الملاحظة، هذه الآيات جاءت في سورة البقرة وهي السورة التي نزل فيها التشريع وتفاصيل الأحكام، وهي من أوائل ما نزل في هذا، يعني من أوائل السور التي نزلت في الأحكام سورة البقرة، فاجتمع فيها أمران، أنها يعني من أوائل ما نزل في الأحكام في تفصيلها، والأمر الثاني تفصيل هذه الأحكام، يعني مثلا لم يقل الصلاة فقط والزكاة، لا جاءت الإيه، جاء تفصيل هذا وجاء الجهاد وجاء الحج وجاء الصيام، فكل هذا فيه أمر للصحابة بالتسليم وبالمبادرة إلى العمل. تفضل. قال حدثني موسى بالإسناد إلى السدي قال لما قال لهم نبيهم ما قال لهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، قالوا فإن كنت صادقا فأتنا بآية أن هذا ملك. قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، وأصبح التابوت وما فيه في دار طالوت فآمنوا بنبوة شمعون وسلموا ملك طالوت. بالإسناد إلى قتادة قال تحمله حتى تضعه في بيت طالوت. وقال آخرون معنى ذلك تسوق الملائكة الدواب التي تحمله. ذكر من قال طيب. ذلك وأولى القولين في ذلك بالصواب، وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال حملت التابوت الملائكة حتى وضعته نهارا في دار طالوت بين أظهر بني إسرائيل، وذلك أن الله تعالى ذكره قال تحمله الملائكة ولم يقل تأتي به الملائكة، وما جرته البقر على عجل وإن كانت الملائكة هي سائقتها فهي غير حاملته، لأن الحمل المعروف هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل، فأما ما حمله على غيره وإن كان جائزا في اللغة أن يقال حمله بمعنى معونته الحامل أو بأن حمله كان عن سببه فليس سبيله سبيل ما باشر حمله بنفسه في تعارف الناس إياه بينهم. نعم. وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات أولى من توجيهه إلى الأنكر ما وجد إلى ذلك سبيل. هذه قاعدة في الاختلاف في بين الأشهر من اللغات أو غير الأشهر، أن احنا نوجه القرآن إلى الأشهر من اللغة، وهذه كررها كثيرا. تفضل. القول في تأويل قوله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني تعالى ذكره بذلك أن نبيه شمويل قال لبني إسرائيل إن في مجيئكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون حاملته الملائكة لآية لكم، يعني لعلامة لكم ودلالة أيها الناس على صدقي فيما أخبرتكم أن الله بعث لكم طالوت ملكا، أن كنتم قد كذبتموني فيما أخبرتكم به من تمليك الله إياه عليكم واتهمتموني في خبري إياكم بذلك. إن كنتم مؤمنين يعني بذلك إن كنتم مصدقية عند مجيء الآية التي سألتمونيها على صدقي فيما أخبرتكم به من أمر طالوت وملكه. وإنما قلنا ذلك معناه لأن القوم قد كانوا كفروا بالله في تكذيبهم نبيهم وردهم عليه قوله إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بقولهم أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، وفي مسألتهم إياه الآية على صدقه، فإذ كان ذلك منهم كفرا فغير جائز أن يقال لهم وهم كفار لكم في مجيء التابوت آية إن كنتم من أهل الإيمان بالله ورسوله وليسوا من أهل الإيمان بالله ولا برسوله، ولكن الأمر في ذلك على ما وصفناه من معناه، على ما وصفنا من معناه، لأنهم سألوا الآية على صدق خبره إياهم ليقروا بصدقه، فقال لهم في مجيء التابوت على ما وصفه لكم آية لكم إن كنتم عند مجيئه كذلك مصدقية بما قلت لكم وأخبرتكم به. نعم، إن كنتم مؤمنين، هذا يدل على أن الآية لا تنفع كل أحد، يعني أن من الناس من تأتيه الآيات وتتنوع ومع ذلك لا يؤمن، لأن الإيمان فيه أمران، فيه مشيئة الله سبحانه وتعالى بأن يدخل الإيمان وأن ينفعه بالآيات، وفيه كذلك إرادته هو أن يؤمن، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون أن الإيمان بيد الله وليس قرارا بأيديهم. يعني بعض الناس يقول والله لو أنت ذكرت لي، لو أنت أقنعتني أنا هترك الإلحاد. لا يا حبيبي، مش بمزاجك أصلا. يعني لما كان مثلا بعض المشركين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هات لنا آية عشان نؤمن، ماذا قال الله سبحانه وتعالى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يلتمسوا الآيات، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الآيات ليؤمن هؤلاء؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فكثير من الناس يظن أن الاهتداء، أن الهداية أو الاستقامة أو العمل الصالح قرار بيده، فيقول مثلا أنا لما أحفظ القرآن هقيم لي كله بالقرآن، أنا مثلا لما يكون معايا فلوس هتصدق. لا لا، وجود السبب لا يستلزم حصول الأثر. فوجود الآيات بالعكس، كثير من الناس تزيده الآيات طغيانا، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. تمام، فبالعكس ممكن تزيده كما قلنا. فيبقى الفكرة هنا إن كنتم مؤمنين، يعني هذه الآية إنما ينتفع بها المؤمن كما قال الله عز وجل قد بينا الآيات لقوم يوقنون، خلاص. فهذا فيه أمران، الأمر الأول أن المؤمن إذا جاءه الحق وجاءه البرهان يجب أن يقبله ولا يماطل فيه، والأمر الثاني أن الهداية وأن الانتفاع بالآيات هو من الله. كما أن كثيرا من الناس يطلب العلم لكن من الذي يتفقه؟ قليل، لأن الذي يفقه هو الله وليس الإنسان. الإنسان يتفقه يعني يطلب التفقه، لكن من الذي يفقهك؟ الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس مجرد طلب العلم فقه في الدين، بالعكس ممكن الإنسان يكون بيتعلم ويضل بالعلم. كما أن الخوارج تعلموا القرآن، يعني حفظوا القرآن وقرأوه ومع ذلك ضلوا به، وغيرهم كثير. فالإنسان يسأل ربه تبارك وتعالى أن يفقهه في الدين، وليس فقط مجرد أن يقرأ كتب ويحرص على الحفظ وهذه الأمور، لا، يفقهه يعني فيها أمران. الأمر الأول أن يفهمه فيه، وأن يجعله يحسن تنزيل هذه الآيات والأحاديث والأحكام التي يتعلمها، والأمر الثاني أن يعينه على العمل بها، ونسأل الله ذلك. تفضل. القول في تأويل قوله فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر الآية، وفي هذا الخبر من الله تعالى ذكره متروك قد استغني بدلالته على ما ذكر عليه من ذكره، ومعنى الكلام إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فأتاهم التابوت فيه سكينة من ربهم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فصدقوا عند ذلك نبيهم وأقروا بأن الله قد بعث طالوت ملكا عليهم وأذعنوا له بذلك. يدل على ذلك قوله فلما فصل طالوت بالجنود، وما كان ليفصل بهم إلا بعد رضاهم به وتسليمهم الملك له، لأنه لم يكن ممن يقدر على إكراههم على ذلك، فيظن به أنه حملهم على ذلك كرها. وأما قوله فصل فإنه يعني به شخص بالجند ورحل بهم، وأصل الفصل القطع، يقال منه فصل الرجل من موضع كذا وكذا، يعني به قطع ذلك فجاوزه شاخصا إلى غيره يفصل فصوله. وفصل العظم والقول من غيره فهو يفصله فصلا إذا قطعه فأبانه، وفصل الصبي فصالا إذا قطعه عن اللبن. وقول فصل يقطع فيفرق بين الحق والباطل لا يرد. وقيل إن طالوت فصل بالجنود يومئذ من بيت المقدس وهم 80,000 مقاتل، لم يتخلف من بني إسرائيل عن الفصول معه إلا ذو علة لعلته أو كبير لهرمه أو معذور لا طاقة له بالنهوض معه. ذكر من قال ذلك، حدثنا ابن حميد بالإسناد عن وهب بن إلى وهب بن منبه قال خرج بهم طالوت حين استوثقوا له ولم يتخلف عنه إلا كبير ذو علة أو ضرير معذور أو رجل في ضيعة لا بد له من تخلف فيها. وبالإسناد إلى السدي قال لما جاءهم التابوت آمنوا بنبوة شمعون وسلموا ملك طالوت فخرجوا معه وهم 80,000. قال أبو جعفر فلما فصل بهم طالوت على ما وصفنا قال إن الله مبتليكم بنهر يقول: إن الله مختبركم بنهر ليعلم كيف طاعتكم له. وقد دللنا على أن معنى الابتلاء الاختبار فيما مضى بما أغنى عن إعادته. وبما قلنا في ذلك كان قتادة يقول بالإسناد إلى قتادة قال: إن الله يبتلي خلقه بما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقيل إن طالوت قال: إن الله مبتليكم بنهر، لأنهم شكوا إلى طالوت قلة المياه بينهم وبين عدوهم، وسألوه أن يدعو الله لهم أن يجري بينهم وبين عدوهم نهرا. فقال لهم طالوت حينئذ ما أخبر الله عنه أنه قاله من قوله: إن الله مبتليكم بنهر. بالإسناد إلى وهب بن منبه قال: لما فصل طالوت بالجنود قالوا: إن المياه لا تحملنا، فادعوا الله لنا أن يجري لنا نهرا. فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. والنهر الذي أخبرهم طالوت أن الله مبتليهم به قيل هو نهر بين الأردن وفلسطين. نعم، وقال آخرون بل هو نهر فلسطين. تمام، هو لم يرجح طبعا لأنه هو ليس عنده حجة فيه. قال: وأما قوله فمن شرب منه، وأما قوله فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم. فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن طالوت أنه قال لجنوده إذ شكوا إليه العطش، فأخبرهم أن الله مبتليهم بنهر، ثم أعلمهم أن الابتلاء الذي أخبرهم عن الله به من ذلك النهر، وهو أن من شرب من مائه فليس هو منه، يعني بذلك أنه ليس من أهل ولايته وطاعته ولا من المؤمنين بالله وبلقائه. ويدل على أن ذلك كذلك قول الله تعالى ذكره: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، فأخرج من لم يجاوز النهر من الذين آمنوا، ثم أخلص ذكر المؤمنين بالله ولقائه عند دنوهم من جالوت وجنوده بقوله: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأخبرهم أنه من لم يطعمه، يعني من لم يطعم الماء من ذلك النهر. والهاء في قوله فمن شرب منه وفي قوله ومن لم يطعمه عائدة على النهر والمعنى لمائه، وإنما ترك ذكر الماء اكتفاء بفهم السامع بذكر النهر كذلك أن المراد به الماء الذي فيه. ومعنى قوله لم يطعمه لم يذقه، يعني ومن لم يذق الماء ومن لم يذق ماء ذلك النهر فهو مني، يقول هو من أهل ولايتي وطاعتي والمؤمنين بالله وبلقائه. ثم استثنى من قوله ومن لم يطعمه المغترفين بأيديهم غرفة، فقال ومن لم يطعم ماء ذلك النهر إلا غرفة يغترفها بيده فإنه مني. ثم اختلفت القراءة في قراءة قوله إلا من اغترف غرفة بيده، فقرأه عامة قراءة أهل المدينة والبصرة غرفة بنصب الغيم من الغرفة بمعنى الغرفة الواحدة من قولك اغترفت غرفة، والغرفة هي الفعل بعينه من الاغتراف. وقرأه آخرون بالضم بمعنى الماء الذي يصير في كف المغترف، فالغرفة الاسم والغرفة المصدر. وأعجب القراءتين في ذلك إلي ضم الغين في الغرفة بمعنى إلا من اغترف كفا من ماء، لاختلاف غرفة إذا فتحت غينها وما هي له مصدر، وذلك أن مصدر اغترف اغترافة، وإنما غرفة مصدر غرفت. فلما كانت غرفة مخالفة مصدر اغترف كانت الغرفة التي بمعنى الاسم على ما قد وصفنا أشبه منها بالغرفة التي هي بمعنى الفعل. وذكر لنا أن عامتهم شربوا من ذلك النهر من ذلك الماء، فكان من شرب منه عطش ومن اغترف غرفة روي. ذكر من قال ذلك بالإسناد إلى قتادة قال: فشرب القوم على قدر يقينهم، فأما الكفار فجعلوا يشربون فلا يروون، وأما المؤمنون فجعل الرجل يغترف غرفة بيده فتجزيه وترويه. نعم، وهذا حتى عموما يعني الإنسان المؤمن تطيب نفسه بالحلال وإن كان قليلا، وغير المؤمن لا يكفيه شيء، يعني قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني هذا المعنى عظيم جدا، هو الكفاية بالحلال، إن الإنسان يكتفي بالحلال. حتى جاء في بعض الدعاء: اكفني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك. فالذين شربوا، يعني طبعا هذه الروايات يعني يعني لا نجزم بصحتها، هل فعلا من شرب غرفة واحدة روي بها أم لا، الله أعلم. لكن هذا المعنى عموما اللي هو الاكتفاء بالحلال وإن كان قليلا هذا أصل معروف يعني. طيب هو ذكر روايات كثيرة كثيرة جدا، ثم اختلف في عدة من جاوز النهر معه 489. لا القول قبلها، القول في تأويله. القول في تأويل قوله تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني تعالى ذكره بقوله فلما جاوزه هو، فلما جاوز النهر طالوت، والهاء في جاوزه عائدة على النهر، وهو كناية اسم طالوت. وقوله والذين آمنوا معه يعني وجاوز النهر معه الذين آمنوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ثم اختلف في عدة من جاوز النهر معه يومئذ، ومنهم من قال منهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فقال بعضهم كانت عدتهم عدة أهل بدر 300 رجل وبضعة عشر رجلا. بالإسناد إلى البراء رضي الله عنه قال: كنا نتحدث عن احنا نلاحظ هنا أن هذه الأمور المبهمة التي تأتي الروايات عن بني إسرائيل تعينها، يعني المجملة التي تعينها أو المبهمة التي تذكرها لم تذكر في القرآن، وأنت إذا نظرت ترى أن القرآن لا يذكر من القصة إلا موضع العبرة. هو ذكر أنهم كانوا قليلا فخلاص، يعني تعيين هذا العدد هو أمر زائد. نعم يعني بعض الصحابة والتابعين كان يذكره ويعني يذكر روايات عن بني إسرائيل فيه، لكن لا بد أن تعلم أن الاعتبار بالقصة تم حتى لو لم يعلم هذا الخبر. ماشي خلاص، مش مهم نذكر بقى ذكر من قال، لأنهم قالوا الأولين دول قالوا عدة أهل بدر. طيب في قول ثاني اللي هو بل جاوزه معه وقال آخرون بل جاوز معه النهر 4000، وإنما خلص أهل الإيمان منهم من أهل الكفر والنفاق حين لقوا جالوت. قال حدثني موسى بن هارون بالإسناد لا خلاص نفس الشيء. قال وأولى القولين بالصواب، وأولى القولين في ذلك بالصواب ما روي عن ابن عباس وقاله السدي، وهو أنه جاوز النهر مع طالوت المؤمن الذي لم يشرب من النهر إلا الغرفة، والكافر الذي شرب منه الكثير، ثم وقع التمييز بينهم بعد ذلك برؤية جالوت ولقائه، وانحزل عنه أهل الشرك والنفاق، وهم الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ومضى أهل البصيرة بأمر الله على بصائرهم، وهم أهل الثبات على الإيمان، فقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني لاحظ هو الآن يقول هل الذين جاء، يعني هل هو الذين أمنوا معه هؤلاء هم كل الجيش أم هم الذين لم يشربوا من الماء؟ هو يرى لا إن كل الجيش، ولكن تميزوا عند لقاء جالوت. ها هنا بقى في إشكال سيدفعه الآن. ها فإن ظن ذو غفلة أنه غير جائز أن يكون جاوز النهر مع طالوت إلا أهل الإيمان الذين ثبتوا معه على إيمانهم، ومن لم يشرب من النهر إلا الغرفة، لأن الله تعالى ذكره قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، فكان معلوما أنه لم يجاوز معه إلا أهل الإيمان على ما روي به الخبر عن البراء بن عازب. ولأن أهل الكفر لو كانوا جاوزوا النهر كما جاوزه أهل الإيمان لما خص الله بالذكر في ذلك أهل الإيمان، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الفريقان أعني فريق الإيمان وفريق الكفر جاوزوا النهر، وأخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين بالمجاوزة لأنهم كانوا من الذين جاوزوه مع ملكهم، وترك ذكر أهل الكفر وإن كانوا قد جاوزوا النهر مع المؤمنين. والذي يدل على صحة ما قلنا في ذلك قول الله تعالى ذكره فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فأوجب الله تعالى ذكره أن الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم الذين قالوا عند مجاوزة النهر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله دون غيرهم الذين لا يظنون أنهم ملاقوا الله، وأن الذين لا يظنون أنهم ملاقوا الله هم الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وغير جائز أن يضاف الإيمان إلى من جحد أنه ملاق الله أو شك فيه. نعم يعني إحنا كأنك تسأل تقول سؤال، هل هل التمييز وقع في المرحلتين، يعني عند الابتلاء بالنهر وعند ملاقات جالوت؟ الطبري يرى خلاف ذلك، يرى أن هذا الامتحان أو الابتلاء الأول هذا حصل به نوع من التميز، لكنهم بقوا معه في الجيش. والدليل يعني الذي استند عليه هو أن الذين آمنوا معه، الوصف بالإيمان لهؤلاء لا يجعل جماعة منهم يقولون لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وإنما هؤلاء المؤمنون الذين ثبتوا معه في فتنة النهر هم الذين ثبتوا معه أيضا في فتنة جالوت، والذين شربوا من النهر هم الذين جبنوا عن لقاء جالوت. هذه وجهة نظر الطبري رحمه الله، وهي صراحة قوية. ماشي، تفضل. تفضل أستاذ أحمد. القول في تأويل قوله تعالى قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اختلف أهل التأويل في أمر هذين الفريقين، أعني القائلين لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده والقائلين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، من هما؟ فقال بعضهم الفريق الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده هم أهل كفر بالله ونفاق، وليسوا ممن شهد قتال جالوت وجنوده، لأنهم انصرفوا عن طالوت ومن ثبت معه لقتال عدو الله جالوت ومن معه، وهم الذين عصوا أمر الله لشربهم من النهر. ذكر عن ابن عباس. ذكر عن ابن جريج أيضا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الذين اغترفوا وأطاعوا، الذين مضوا مع طالوت المؤمنين وجلس الذين شكوا. وقال آخرون كلا الفريقين. وقال آخرون كلا الفريقين كان أهل إيمان ولم يكن منهم أحد شرب من الماء إلا غرفة، بل كانوا جميعا أهل طاعة، ولكن بعضهم كان أصح يقينا من بعض، وهم الذين أخبر الله عنهم أنهم قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والآخرون كانوا أضعف يقينا منهم، وهم الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نعم. ذكر الروايات، قال ويجب على القول الذي روي عن البراء أنه لم يجاوز النهر مع طالوت إلا عدة أصحاب بدر أن يكون كلا الفريقين اللذين وصفهما الله بما وصفهما به أمرهما على نحو ما قال فيهما قتادة وابن زيد، وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية. تفضل. وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية ما قاله ابن عباس والسدي وابن جريج، وقد ذكرنا الحجة في ذلك فيما مضى قبل آنفا. نعم، يعني هو يرى اللي هو القول الذي أنهم جاوزوا جميعا معه ذلك، وبعد المنافقون منهم أو يعني الكفار منهم هم الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني هو يريد أن يقول إن الذين شربوا من النهر هم الذين لم يوفقوا في القتال وجبنوا، والذين لا يعني شربوا منه يعني شربة أو غرفة واحدة هم الذين صدقوا. ماشي، تفضل. وأما تأويل قوله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله فإنه يعني قال الذين يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقوا الله. وبالإسناد السدي قال في قوله تعالى قال الذين يستيقنون. ماشي، فتأويل الكلام. فتأويل الكلام قال الذين يوقنون بالمعاد ويصدقون بالمرجع إلى الله للذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده كم من فئة قليلة، يعني بكم كثيرا، وغلبت فئة قليلة فئة كثيرة بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدره، والله مع الصابرين، يقول مع الحابسين أنفسهم على رضاه وطاعته. وقد أتينا على البيان عن وجوه الظن، وأن أحد معانيه العلم اليقين بما يدل على صحة ذلك فيما مضى فكرهنا إعادته. وأما الفئة فإنهم جماعة من الناس لا واحد له من لفظه، وهو مثل الرهط والنفر، يجمع فئات وفئون في الرفع وفئين في النصب والخفض بفتح نونها في كل حال، وفئين بالرفع بإعراب نونها بالرفع وترك الياء فيها، وفي النصب فئينا وفي الخفض فئين، فيكون الإعراب في الخفض والنصب في نونها. وفي كل ذلك مقرة فيها الياء على حالها، فإن أضيفت قيل هؤلاء فئينك بإقرار النون وحذف التنوين، كما قال الذين لغتهم هذه سنين في جمع السنة هذه سنينك بإثبات النون وإعرابها وحذف التنوين منها للإضافة، وكذلك العمل في كل منقوص مثل مئة وثبة وقل وقلة وعزة، فأما ما كان نقصه من أوله فإن جمعه بالتاء مثل عدة وعدات وصلة وصلات. وأما قوله والله مع الصابرين فإنه يعني والله معين الصابرين على الجهاد في سبيله وغير ذلك من طاعته وظهورهم ونصرهم على أعدائه الصادين عن سبيله المخالفين من هاج دينه. وكذلك يقال لكل معين رجلا على غيره هو معه، بمعنى هو معه بالعون والنصرة. طبعا هذا ليس تأويلا، ليس تحريفا من الطبري لصفة المعية، فالله سبحانه وتعالى يعني ذكر الصفة المعية إما عامة تمام وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فهذه تتضمن مع إثبات المعية تتضمن معنى الإحاطة والعلم، وقد تتضمن المعية معنى التأييد والنصرة، لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى، واضح كذا، فكلا إن معي ربي سيهدين، فهذه تتضمن معنى العون والنصرة والتأييد وهكذا، فهذا ليس تأويلا. طيب تفضل. القول في تأويل قوله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يعني تعالى ذكره بقوله ولما برزوا لجالوت وجنوده، ولما برز طالوت وجنوده لجالوت وجنوده، ومعنى قوله برزوا صاروا بالبراز من الأرض وهو ما ظهر منها واستوى، ولذلك قيل الرجل القاضي حاجته تبرز، لأن الناس قديما في الجاهلية إنما كانوا يقضون حاجتهم في البراز من الأرض، فقيل قد تبرز فلان إذا خرج إلى البراز من الأرض لذلك، كما قيل تغوط لأنهم كانوا يقضون حاجتهم في الغائط من الأرض وهو المطمئن منها، فقيل للرجل تغوط أي صار إلى الغائط من الأرض. وأما قوله ربنا أفرغ علينا صبرا فإنه يعني أن طالوت وأصحابه قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني أنزل علينا صبرا، وقوله وثبت أقدامنا يعني وقوي قلوبنا. يعني طبعا كلمة أفرغ هي أعظم من كلمة أنزل، يعني كلمة أفرغ يعني أشبه بأعنا على ما نحن مقبلون عليه، يعني الإنسان يقول أفرغ علي صبرا إذا كان مقدما على أمر يرى نفسه لا يقوى عليه، كما قال السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، فكلمة أفرغ يعني أظن أن هي أوسع من كلمة أنزل، ولكن هو يقربها، يعني أفرغ كأن صب علينا هذا الصبر صبا لأننا مقدمون على أمر عظيم، وهكذا الإنسان إذا أقدم على أمر عظيم يعني في تربية أبنائه أو في يعني مشروع علمي كبير أو في الدعوة إلى الله أو نحو ذلك، أو كان مقبل على فتنة أو ابتلاء، يدعو الله بهذا الدعاء، يعني أن يفرغ عليه الله سبحانه وتعالى من الصبر، وهذه فيها شهادة من العبد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن ما عنده من الصبر لا يمكن أن يحتمل هذه الفتنة، ففيه استعانة بالله من جهة وفيه دعاء وفيه فقر إلى الله من جهة ثانية. تفضل. وقوله وثبت أقدامنا يعني وقوي قلوبنا على جهادهم لتثبت أقدامنا فلا ننهزم عنهم، وانصرنا على القوم الكافرين الذين كفروا بك فجحدوك إلها وعبدوا غيرك واتخذوا الأوثان أربابا. تلاحظون أن هذه الأشياء التي يفسرها الطبري لم يذكر فيها لا كلام أهل اللغة ولا كلام المفسرين من أهل التأويل، يعني ابن عباس وابن جريج وغيره، لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تحتاج تفسيرا أصلا، يعني هذه الأمور عندهم لا تحتاج تفسيرا، ولكن الطبري التزم أن يفسر كل آية وكل لفظ، يعني هذه الآية مجرد قراءتها تكفي، يعني ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لا تحتاج بيانا، ولكن الطبري يراعي أن بعض الكلمات ربما لا تفهم، يعني كلمة برزوا مثلا أو كلمة ثبت أقدامنا، فلذلك هو يحرص على بيان كل الآيات. طيب فهزموهم بإذن الله. القول في تأويل قوله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، يعني تعالى ذكره بذلك فهزم طالوت وجنوده أصحاب جالوت وقتل داود جالوت، وفي هذا الكلام متروك ترك ذكره اكتفاء بدلالة ما ظهر منه عليه، وذلك أن معنى الكلام: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فاستجاب لهم ربهم فأفرغ عليهم صبره وثبت أقدامهم ونصرهم على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله، ولكنه ترك ذكر ذلك اكتفاء بدلالة قوله فهزموهم بإذن الله على أن الله قد أجاب دعاءهم الذي دعوه به. ومعنى قوله فهزموهم بإذن الله: قتلوهم بقضاء الله وقدره، يقال منه: هزم القوم الجيش هزيمة وهزيمة، وقتل داود جالوت، وداود هذا هو داود ابن إيشا نبي الله عليه السلام، وكان سبب قتله إياه. طبعا هو يذكر هنا روايات كثيرة جدا في قصة قتل داود لجالوت، وهي قصة يعني معروفة، فيعني أرى أن أنتم يعني تأخذوها واجب في القراءة لأن هي طويلة جدا، ستستمر معنا إلى صفحة 513، فأستأذنكم أنتم تقرؤونها. من أول عندنا اقرأ بقى من أول: وآتاه الله الملك والحكمة. القول في تأويل قوله: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، يعني تعالى ذكره بذلك: وأعطى الله داود الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. والهاء في قوله وآتاه الله عائدة على داود، والملك السلطان، والحكمة النبوة. وقوله وعلمه مما يشاء يعني علمه صنعة الدروع والتقدير في السرد، كما قال الله تعالى ذكره: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقد قيل إن معنى قوله وآتاه الله الملك والحكمة أن الله آتى داود ملك طالوت ونبوة أشمويل. نعم. بالإسناد إلى السدي قال: ملك داود بعدما قتل طالوت وجعله الله نبيا، وذلك قوله وآتاه الله الملك والحكمة، قال: الحكمة هي النبوة، آتاه نبوة شمعون وملك طالوت. القول في تأويل قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم يعني ببعض. يقصد يقول إن داود عليه السلام صار نبيا وملكا في نفس الوقت، فأتاه الله الملك اللي هو يعني الملك والحكمة، الملك اللي هو يعني صار ملكا مكان طالوت، وصار نبيا مكان النبي سواء كان شمعون أو كان شمويل على اختلافهم في ذلك. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، يعني تعالى ذكره بذلك: ولولا أن الله يدفع ببعض الناس وهم أهل الطاعة له والإيمان به بعضا وهم أهل المعصية لله والشرك به، كما دفع عن المتخلفين عن طالوت يوم جالوت من أهل الكفر بالله والمعصية له، وقد أعطاهم ما سألوا ربهم ابتداء من بعثة ملك عليهم ليجاهدوا معه في سبيله بمن جاهد معه من أهل الإيمان بالله واليقين والصبر. جالوت وجنوده لفسدت الأرض، يعني لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم ففسدت بذلك الأرض، ولكن الله ذو من على خلقه. طبعا أنبه على أن من ضمن هذه الروايات روايات تذكر الروايات التي قلت لكم تقرؤونها، فيها روايات تذكر أن طالوت حسد داود عليه السلام، وبعض الناس يعني يستنكر هذا، مع أن هذا يمكن أن يحصل يعني عادي، يعني يمكن أن يقع بعض الناس أحيانا ينكر الروايات في بني إسرائيل فيقطع بكذبها بناء على شيء في نفسه هو، يقول كيف يقع ذلك؟ هذا ممكن، يعني نحن لا نجزم أن هذه القصة حدثت بأن طالوت حسد داود عليه السلام بعد ذلك وأنه أراد أن يقتله، حصل قصة يعني بينهم، وهذا ممكن، نحن لا نقطع بصدقه ولا بكذبه، لكن هو عموما رواية من الروايات التي رويت. طيب تفضل أكمل. ولكن الله ذو من على خلقه وتطول عليهم بدفعه بالبر من خلقه عن الفاجر، وبالمطيع عن العاصي منهم، وبالمؤمن عن الكافر. وهذه الآية إعلام من الله تعالى ذكره أهل النفاق الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن مشاهده والجهاد معه للشك الذي في نفوسهم ومرض قلوبهم، والمشركين وأهل الكفر منهم، وأنه إنما يدفع عنهم معاجلتهم العقوبة على كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله الذين هم أهل البصائر والجد في أمر الله وذوي اليقين بإنجاز الله إياهم وعده على جهاد أعدائه وأعداء رسوله من النصر في العاجل والفوز بجنانه في الآخر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. قال حدثني محمد بن عمرو بالإسناد إلى مجاهد قال ولولا دفع الله بالبر عن الفاجر ودفعه ببقية أخلاف الناس بعضهم عن بعض لفسدت الأرض بهلاك أهلها. اللي هو ليه فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ماشي. طيب ذكر ولولا دفاع الله بالبر عن الفاجر تمام. لولا بقية من المسلمين فيكم لهلكتم. طيب وقد إن الله نعم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولده وولده وولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. طيب وقد دلنا في على قوله العالمين اختلف في القراءة. طيب. وأما القراءة فإنها اختلفت في قراءة قوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فقرأته جماعة من القراءة ولولا دفع الله على وجه المصدر من قول القائل دفع الله عن خلقه فهو يدفع دفعا واحتجت لاختيارها ذلك بأن الله تعالى ذكره هو المنفرد بالدفع عن خلقه ولا أحد يدافعه فيغالبه. وقرأت ذلك جماعة أخر من القرأة ولولا دفاع الله الناس على وجه المصدر من قول القائل دافع الله عن خلقه فهو يدافع مدافعة ودفاعا واحتجت لاختيارها ذلك بأن كثيرا من خلقه يعادون أهل دين الله وولايته والمؤمنين به فهم بمحاربتهم إياهم ومعاداتهم لهم لله مدافعون بظنونهم ومغالبون بجهلهم والله مدافعهم عن أوليائه وأهل طاعته والإيمان به. والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرأت بهما القراءة وجاءت بهما جماعة الأمة وليس في القراءة بأحد الحرفين إحالة معنى الآخر وذلك أن من دافع غيره عن شيء فمدافعه عنه بشيء دافع ومتى امتنع المدفوع من الاندفاع فهو لدافعه مدافع ولا شك أن جالوت وجنوده كانوا بقتالهم طالوت وجنوده محاولين مغالبة حزب الله وجنده وكان في محاولتهم ذلك محاولة مغالبة الله ودفاعه عما قد تضمن لهم من النصرة وذلك هو معنى مدافعة الله عن الذين دافع الله عنهم بمن قاتل جالوت وجنوده من أوليائه. نعم الطبر رحمه الله يعني من الأمور التي يرجح أو من القراء التي يرجح بها الروايتين يعني يقول إن كلا القراءتين صواب هو ألا يعني ألا تحيل إحداهما الأخرى يعني نفس المعنى تقريبا يعني اللي هو اختلاف تنوع. قال فبين إذن أن سواء قراءة من قرأ ولولا دفع الله والثانية ولولا دفاع الله. طيب القول تلك آيات الله نتلو عليك بالحق وإنك لمن المرسلين هي آخر آية عندنا إن شاء الله النهاردة. تفضل. القول في تأويل قوله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين يعني تعالى ذكره بقوله تلك آيات الله هذه الآيات التي اقتص الله فيها أمر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وأمر الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الذين سألوا نبيهم أن يبعث لهم طالوت ملكا وما بعدها من الآيات إلى قوله ولكن الله ذو فضل على العالمين ويعني بقوله آيات الله حججه وأعلامه وأدلته يقول الله تعالى ذكره فهذه الحجج التي أخبرتك بها يا محمد وأعلمتك من قدرتي على إماتة من هرب من الموت في ساعة واحدة وهم ألوف وإحيائي إياهم بعد ذلك وتمليكي طالوت أمر بني إسرائيل بعد إذ كان سبقاء أو دباغا من غير أهل بيت المملكة وسلبي ذلك إياه بمعصيته أمري وصرفي ملكه إلى داود لطاعته إياي ونصرتي أصحابه. لاحظ أن الطبري يرجح هنا بالفعل أن الله بعدما أعطى طالوت الملك سلبه منه لأنه حسد داود وبغى عليه فهو يعني طبعا هذا ذكر في الروايات وهو يراه هو يراه صحيحا. وهذا يؤكد ما ذكرته لك قبل ذلك، وهو أن الله حينما يعطي الملك فإنه يبتلي به، هذا ابتلاء وليس إعطاء إكرام ولا محبة. تمام؟ طيب تفضل. وسلبي ذلك إياه بمعصية أمري، بمعصيته أمري، وصرفي ملكه إلى داود لطاعته إياه، ونصرتي أصحاب طالوت مع قلة عددهم وضعف شوكتهم على جالوت وجنده مع كثرة عددهم وشدة بطشهم، حججي على من جحد نعمتي وخالف أمري وكفر برسولي من أهل الكتابين التوراة والإنجيل، العالمين بما اقتصصت عليك من الأنباء الخفية التي يعلمون أنها من عندي لم تتخرصها ولم تتقولها أنت يا محمد، لأنك أمي ولست ممن قرأ الكتب فيلتبس عليهم أمرك ويدعوا أنك قرأت ذلك. فيلتبس عليك أمرك ويدعوا أنك قرأت ذلك فعلمته من بعض أسفارهم، ولكنه حججي عليهم أتلوها عليك يا محمد بالحق اليقين كما كان، لا زيادة فيه ولا تحريف ولا تغيير شيء منه عما كان، وإنك يا محمد لمن المرسلين، يقول إنك لمرسل متبع في طاعتي وإيثار مرضاتي على هواك، فسالك في ذلك من أمرك سبيل من قبلك من رسلي الذين أقاموا على أمري وآثروا رضاي على هواهم ولم تغيرهم الأهواء ومطامع الدنيا كما غير طالوت هواه وإيثاره ملكه على ما عندي لأهل ولايتي، ولكنك مؤثر أمري كما آثره المرسلون الذين قبلك. نعم. طيب، هذه الآية يعني نظيرة لآية أخرى في سورة النساء. نلاحظ أن هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى بيّن تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فهي آيات من الله وهي متلوة عليك، فأنت رسول الله حقا. طيب، هذه الآيات من شأنها أن تجعل بني إسرائيل يؤمنون بك اللي هم اليهود، لكن وإن لم يؤمنوا بك وإن كذبوا رسالتك فيكفيك أن الله تبارك وتعالى يشهد لك بالرسالة، كما قال الله عز وجل في سورة النساء ردا على الذين طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يعني يكفيك أن يشهد الله لك أنك رسول. وكذلك هنا قال وإنك لمن المرسلين، هذا مؤكد، سواء كذبوا بك أو لم يؤمنوا بك يكفيك أن الله سبحانه وتعالى يشهد لك أنك من المرسلين. ثم قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إن شاء الله هذا في المحاضرة القادمة، يعني نجعل كل محاضرة لا تزيد على ساعتين. جزاكم الله خيرا، سبحان الله مر الوقت سريعا جدا، والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا القرآن وأن ينفعنا به وأن يفقهنا في دينه وأن يرفعنا بهذا القرآن. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا أستاذ أحمد على قراءتك، قراءتك جميلة صراحة جدا ومريحة، ويعني أتعبتك معي، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الله يسلمك. يا السلام عليكم. وعليكم السلام.